السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد الاجتماع الأول في كتاب التنكيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى والقراءة في ترجمة سليمان بن فليح في صفحة 268 والترجمة رقم 106. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى سليمان بن فليح، وقدمت من طريقه حكاية في ترجمة خالد القصري وفي تاريخ بغداد من طريق هارون بن موسى الفروي الفروي فروي سلام. هنا حينما تأتي ما بين الأقواس تبدأ أن تكون مفتوحة لكم كذا إذا أتت الجملة يعني ما بين أقواس بين أقواس هذه تغلق لا مرتين على كل ولا أي جملة أي كلام إذا كان بين قوسين لا هو لما يفتح قوسين يقول هذا هو النص من تاريخ بغداد يعني جاب النص من تاريخ بغداد يعني تسمى علامة التنصيص اللي تكون الجملة اللي في داخلها منقولة هذا هارون إيه هارون بن موسى نعم يعني لو ما فيش قوسين إذا كان ما في قبلها شيء نرفع دائما نعم بسم الله من طريق هارون بن موسى الفروي يعني نسبة إلى فروة أي نعم حدثني أخي عمران بن موسى قال حدثني عمي سليمان بن فليح قال حضرت مجلس هارون الرشيد قال الأستاذ قال أبو زرعة لا أعرف ولا أعرف لفليح ولدا غير محمد ويحيى وذكر نحو ذلك وزاد قلت وله أيضا موسى إلا أنه في عداد المجاهيل وأما ما يقوله ابن حجر في اللسان من احتمال كون الاسم مقلوبا عن فليح بن سليمان فبعيد عن القبول والاحتمال فسليمان بن فليح مجهول على كل حال فمجرد تصور شخص يغشى مجلس الرشيد ويرد على مثل أبي يوسف ولا تكون شخصيته معلومة عند أهل العلم سلفا وخلفا كاف في معرفة أن الخبر مختلق والسند مركب أقول في الأغاني من طريق أبي محمد اليزيدي قال كان الرشيد جالسا في مجلسه فأتي بأسير من الروم فقال لذفافة العبسي قم فاضرب عنقه فضربه فنبى سيفه فقال لابن فليح المدني قم فاضرب عنقه فضربه فنبى سيفه أيضا فقال أصلح الله أمير المؤمنين تقدمتني ضربة عبسية تقدمتني ضربة عبسية وفيها أخبرني الحرمي بن العلاء قال حدثنا قال حدثنا الزبير بن بكار عن عمه عن فليح بن سليمان قال مررنا يوما مع خالصة جارية للرشيد في موكبها وفليح بن سليمان المشهور توفي سنة 68 قبل ولاية الرشيد الخلافة ولا أحسبه دخل بغداد ولو دخلها لما كان له شأن بمروره مع خالصة في موكبها ومع ذلك فليس هو من آل أبي فروة وهارون وعمران بن موسى ابن موسى لم أعرفهما والأشبه والله أعلم أنه كان لفليح بن سليمان المعروف أربعة أبناء محمد ويحيى وموسى وسليمان وجهل أبو زرع سليمان كما جهل موسى، ثم كان لموسى ابنان هارون وعمران مذكوران في السند المذكوران في السند. فسليمان أخو محمد كما قال محمد، وعم عمران كما قال عمران، وهو ابن كليح الذي ذكره اليزيدي، وهو الواقع في رواية الأغاني الثانية باسم فليح بن سليمان، إما أن يكون انقلب، وإما أن يكون الأصل ابن فليح بن سليمان فسقطت كلمة ابن، ولم يكن لسليمان هذا اعتناء برواية الحديث فيعرفه أهل الحديث، وإنما كان كما قال أخوه علامة بالناس، يعني بأخبارهم. إذن علامة بالناس. علامة. أحسن الله. علامة بالناس. يعني بأخبارهم، ويشهد لذلك قوله في رواية اليزيدي: فقدمتني ضربة عكسية، يشير إلى قصة ورقاء بن زهير العبسي الذي ذكرها الفرزدق في قوله التي ذكرها الفرزدق في قوله: فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالد، وكان منقطعا إلى خدمة الرشيد وآله، وكثير من هذا الضرب وممن هو أولى بالاشتهار منه لا نكاد نعرف عنهم شيئا، كما يأتي في ترجمة أبي جزي. أبي جزي أحسن الله مالك علينا. ومثل هذا لا مانع أن تكون له دالة تجرئه دالة تجريه على الكلام في مجلس الرشيد. وعلى كل حال فليس هو ممن يثبت بروايته خبر، فإن كان هناك ما يدفع صحة خبره كما يقول الأستاذ فالحمل عليه، ولا مسوغ للحكم على السند بأنه مركب كما زعم الأستاذ. وراجع الطليعة سنيد بن داود. وهذا من أنصاف الشيخ رحمة الله تعالى عليه في ذكره للحكم الحقيقي على الرجل، وإن كان كما يهواه الكوثري، ولكن هو الآن يناقش الكوثري في أخطاء جانبية، مثل حكمه بأن هذا الإسناد مركب ويشكك عين في تصور الإسناد. فالشيخ المعلم يقول يمكن تكون صورة الإسناد صحيحة، ولكن يبقى الإشكال في جهالة سليمان هذا، ومن الواضح أنه ليس من أهل الحديث وليس راوية للحديث، وإنما مر ذكره في هذا الخبر ولا نعرف عن حاله شيئا، وهذا من ندماء الخلفاء وجلاسهم. يعني الخبر الذي يرويه يمكن أن يقدح فيه به هو، فيقال إنه ضعيف لجهالة فلان. تبقى مسألة هل يحكم عن الخبر بأنه موضوع؟ ينظر إلى ذات الخبر، فإذا كان مما يمكن أن يكون مكذوبا فنعم يكون الحمل فيه عليه، وأما إذا كان من الأخبار التي يمكن أن تقع فيقال إنه لم يثبت سنده، والله تعالى أعلم بحقيقة افتعال ذلك الخبر أو لا. وهنا الشيخ نلاحظ أنه حكم بأن المقصود بتقدمتني ضربة عبسية الإشارة إلى قصة ورقاء بن زهير العبسي. من الواضح في الكلام أن الذي تقدم لابن فليح المدني هذا هو ذفافة العبسي، فهو من بني عبس، وسيفه نبى، والمقصود بنبى يعني أنه ارتد. يبدو أن رقبة، لو صحت القصة، أن رقبة ذلك المضروب كانت يعني قوية، أو أن السيف لم يكن حادا، أو أن اليد لم تكن بتلك القوة التي تطير رقبة هذا الذي يراد قتله، فهنا يقال نبى السيف. فما دام ذفافة العبسي تقدم فنبى سيفه، وهناك أصل لقصة بني عبس، فصار الربط من هذه الجهة، وإلا فالأصل أنه يريد أن يدفع عن نفسه يعني ابن فليح هذا لو صحت القصة أنه يريد أن يدفع عن نفسه أنه ضعيف، فيقول تقدمت لي ضربة عبسية، يعني أن دفافها العبسي أيضا نبى سيفه. أكمل. سنيد بن داود مرت حكاياته وكلام الأستاذ فيه والجواب عن بعضه في ترجمة حجاج بن محمد، وبقي قول النسائي غير ثقة، وقول أبي داود لم يكن بذلك، وقول أبي حاتم ضعيف كذا في كتاب ابنه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه أبو زرعة، ومن عادته ألا يروي إلا عن ثقة كما في لسان الميزان. وقال الخطيب كان له معرفة بالحديث، وما أدري أي شيء غمصوا عليه، وقد ذكره أبو حاتم في شيوخه الذين يروي عنهم، فقال بغدادي صدوق. قال الخطيب كان له معرفة بالحديث، أنا زدت أنا في الكلمة وضبطه، ما أدري وضبط يا. كان له معرفة بالحديث وضبط وضبط إيه، وكان له ضبط يعني، يعني كان له حفظ. ما فكرت وضبطه. أقول ما أراهم غمصوا عليه إلا أقول ما أراهم غمصوا عليه إلا ما تقدم في ترجمة حجاج، ولعل من شدد لم يتدبر القصة، وتقدم الجواب الواضح عنها، وكفى بقول حاكيها نفسه وهو الإمام أحمد رحمه الله. كان سنيد لزم حجاجا قديما، وقد رأيت حجاجا يملي عليه، وأرجو أن لا يكون حدث إلا بالصدق. طيب سنيد ابن داود سنيد لقب، وظهر أن اسمه حسين، في أحد معه التقريب؟ موجود نعم، الظاهر أن اسمه حسين، حسين بن داود، وسنيد لقبه. وهذا يبدو أنه له تفسير، يعني له روايات كثيرة في التفسير، وابن جرير الطبري يروي من طريقه كثيرا، فالروايات التي تأتي من طريقه في التفسير في مجملها تدل على استقامة روايته، لكن بعض أهل العلم تكلم فيه، فالذي يظهر والله تعلم أن الكلام فيه من جهة حفظه، فهو من جهة العدل عدالة، من جهة العدالة عدل، هذا رقم واحد ولا لا؟ يجب رقم واحد، فهو من جهة العدالة عدل، ولكن في حفظه شيء، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه صدوق أو صدوق له أوهام أو نحو هذه العبارة. نعم. حسين بن داود. سند اليهود وهو سنيد. طيب إذا نأتي في سنيد، عطني بس أسرع شوي. طيب أقول سنيد بنون ثم دال مصغرا بن داود المصيصي المحتسب، واسمه حسين، ضعيف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه، من العاشرة رواه ابن ماجه، مات سنة 26 يعني ومئة. القصة التي هذا تلقينه لشيخه حجاج بن محمد هي القصة التي أشار إليها الآن الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، فقال: ما أراهم غمصوا عليه إلا ما تقدم في ترجمة حجاج، ولعل من شدد لم يتدبر القصة، وقد تقدم الجواب الواضح عنها، وكفى بقول حاكيها نفسه وهو الإمام أحمد: كان سنيد لزم حجاجا قديما، وقد رأيت حجاجا يملي عليه، وأرجو أن لا يكون حدث إلا بالصدق. فالذي يظهر أن هذا الحكم الذي ذكره الحافظ أنه ضعيف يحتاج إلى مراجعة، فلو قيل فيه أنه صدوق له أوهام أو نحو ذلك لكان أجود، والله تعالى أعلم. الحافظ يتشدد في الحكم في هذه الحال؟ لا، مثل هذه الحال يكون الحافظ فيها معذورا، لأن حال مثل هذا الراوي ملتبسة، والنتيجة واحدة، يعني هو حديثه يحتاج إلى متابعة، سواء قلنا صدق له أوهام أو قلنا ضعيف، لكن صدق له أوهام أخف. طيب، أنا رهوت جزاكم الله خير على أن نقلوا الترجمة، سبقونا يعني بنقل الترجمة. طيب تفضل الذي بعده. شريك بن عبد الله النخعي القاضي في تاريخ بغداد: عنه كفر أبو حنيفة بآيتين من كتاب الله تعالى، وفيه عن أحمد بن إبراهيم قال: قيل لشريك: استتيب أبو حنيفة؟ قال: قد علم ذلك العواتق في خدرهن. وعن يحيى بن آدم: سمعت شريكا يقول: استتيب أبا حنيفة. استتبت هو الذي استتبت. طيب نعم، لأن شريكا كان هو القاضي، قاضي الكوفة. نعم، أحسن الله إليك، يعني هنا يتكلم عن نفسه. سمعت شريكا يقول: استتبت أبا حنيفة مرتين. طبعا العبارات هذه قاسية، لكن نحن قدمنا ما المراد منها. نعم، ما المراد من هذا الكلام؟ المراد أنه فعلا استتبت أبا حنيفة مرتين، استتبه من الكفر، يعني من الكفر مرتين، ولكنه مات على أهل السنة. إيه، لكن ما المقصود بالعبارة علشان نمشي صح؟ بس لأن العبارة قاسية كما ترى، يعني تاب إلى الله، قال القول، أي نعم، القول بخلق القرآن، يعني المقصود بالكفر هنا القول بخلق القرآن، وعرفنا أن أبا حنيفة قال به مرة ثم تاب، ثم قال به مرة أخرى ثم تاب، ثم استقر على التوبة. نعم. استتبت أبا حنيفة مرتين. وعن يحيى بن حمزة: حدثني شريك بن عبد الله قاضي الكوفة أن أبا حنيفة استتيب من الزندقة مرتين. وعن أبي معمر إسماعيل ابن إبراهيم ابن معمر قال: قيل لشريك: مما استتبتم أبا حنيفة؟ قال: من الكفر. وفيه عن شريك: لو كان في كل ربع من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر كان خيرا من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة. قال الأستاذ: معروف أن شريكا كان له لسان ذلق لا واخذه الله، وتشنيعه هذا تشنيع من لا يفرق بين مدلول الدين والإيمان، بين مدلولي الدين والإيمان، ولا يهتدي إلى وجه الجمع بين الظواهر المتضاربة في ذلك، وتابع الخوارج أو المعتزلة من حيث لا يعلم. هو يعني يحمل كلام شريك على ماذا؟ على مسألة على مسألة الإرجاء. أي، فيقول لا يفرق بين الدين والإيمان، ويحمل هذا على هذا المحمل، ويقول إن الذي يخالف أبا حنيفة يتابع الخوارج والمعتزلة من حيث لا يعلم. نعم، أكمل. والتحقيق أن شريكا ثقة في الحديث، لكنه طويل اللسان في الناس، وقال الخبر كذب ملفق، وخاصة بهذا اللفظ استتبت أبا حنيفة، لأن شريكا إنما ولي القضاء بعد وفاة أبي حنيفة بخمس سنين، وقال بعد ذلك: وشريك كان يكون ممن لا يعرف ما هي الزندقة. ولو فرضنا أن شريكا قال هذا لكان آذى نفسه، لأن أبا حنيفة وأصحابه على قولهم المعروف في الأشربة غير الخمر كانوا يمنعون الناس من احتسائها بخلاف شريك، فيكون شريك كأنه ما كان يعجبه منع أصحاب أبي حنيفة من احتساء النبيذ حتى أتمنى أن يكون في كل حي من الأحياء خمارا لينتشي كما يشاء، وشريك ممن عرف بطول اللسان وقد اضطربت أقواله في أبي حنيفة بين مدح وقتل، وقول أهل النقد فيه معروف وحسابه على الله. أقول أما القضية الأولى وهي في الإرجاء فقد ذكرت المسألة في قسم الاعتقاديات، وأما حال شريك في نفسه فمن أجلة العلماء وأكابر المبلاء، أما في الرواية فكثير الخطأ والغلط والاضطراب، فلا يحتج بما ينفرد به أو يخالف ونسبه الدار قطني وابن القطان وعبد الحق إلى التدليس. وأما قوله استتبت أبا حنيفة وقولهم له استتبتم أبا حنيفة فلا مانع من صحته، فقد جاء نحو ذلك عن سفيان الثوري، وحقيقة الاستتابة أن يقال للرجل تب، فقد يقول العالم إن لم يكن قاضيا ولا أميرا ذلك لغيره، وقد يجتمع عالمان أو أكثر على واحد فيقولون له تب، وقد يهددونه بأنه إذا لم يتب رفعوه إلى الحاكم، وقد يحضر الحاكم بعض العلماء هنا ويتشاورهم ولا ويتساورهم يا معرف يبدو والله أعلم أنه ويشاورهم ويشاورهم في رجل فيستتبونه بحضرته، وهذا واضح جدا. وأما ما قاله الأستاذ في قضية الأشربة فعبث ومقصود شريك واحد، والنبيذ عند أهل العراق الذين يرخصون فيه ليس بخمر عندهم، وشريك إنما ذكر الخمار لا النباذ. ولو ذكر الأستاذ ما عنده عن شريك في المدح كما أشار إليه لكان أولى ممن ذكره هنا أولى مما ذكره هنا بشرط أن يكون في روايته بعض القوة، ولكن الأستاذ يعرف بضاعته. طيب بالنسبة لرسم من ماذا هنا يعني خطأ إملائي، فالأولى أن تكون ميم ثم ميم ثم ألف مما. نعم صحيح. بالنسبة لهذه الترجمة نلاحظ أن الكوثري يحاول أن يجعل الكلام متجها إلى وجهة يريدها هو، فمقصود شريك واضح، وهذه العبارة نقولها سواء بهذا التحديد أو بتحديد آخر، مثل ما لو قلنا عن أحد ممن يثير بعض الشبهات لو أنك اشتغلت خمارا أو رقاصا أو مغنيا لكان خيرا لك مما أنت فيه، فهذا دليل على عظم السوء الذي وقع فيه ذلك الشخص المتحدث عنه، ويوصف نقيضه بالشيء الذي يستبشعه الناس، فليس من المعقول أن يكون شريك يقول هذه العبارة في شيء يرحمك الله في شيء يرى هو الكلام له يعني. طيب معذرة انقطع الصوت، أنا ذكرت فقط أن تأويل الكوثري لكلام شريك فيما يتعلق بالخمارة أنه ليس بصحيح، لأن شريكا ساق هذا الكلام مساق الدم لمن يتبع رأي أبي حنيفة، وهنا لا بد أن يذكر شيئا مستبشعا مما يستبشعه الناس حتى ينفر من ذلك الفعل، فلو كان مقصود شريك النبيذ الذي يرى جواز شربه لما كان في كلامه هذا أي تنفير من ذلك القول، بل يمكن يكون مدحا، فهذا لا يتفق إطلاقا مع السياق. بالنسبة للكلام في شريك الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله أعطانا رأيه واضحا في موضوع شريك، فشريك بن عبد الله النقعي أولا هو من أئمة أهل السنة في المعتقد، كان ناصرا للسنة، ولكن بعضهم يرى أن فيه شيئا من التيه ونحو ذلك والعجب، فلعل هذا إنما حصل لما تولى القضاء. ومن المعروف أن من يتولى القضاء ويكون له سلطة على الناس قد يصيبه شيء من التغير في نفسيته وتعامله مع الناس، هذا لا يكاد يسلم منه بشر، ولا تكاد تجد رجلا تولى القضاء إلا ويكون لمنصبه ذلك أثر على نفسه قل أو كثر. وكم من إخواننا الذين كنا نعرفهم وكان معروفا بشخصية مثلا متواضعة أو عادية بين الناس، لما تولى القضاء لمسنا منه التغير، وبعضهم نذهب فنناصحه في هذا. والشاهد أن هذه أمور تدل على ضعف البشر، فالناصب التي كهذه الصفة لا شك أنها تؤثر على نفس الإنسان، لكن ما دام أنه بقي متماسكا في ديانته ونصرته للسنة واستقامته فهذا هو الذي يراد. يبقى ما يتعلق بالجانب الحديثي، شريك بن عبد الله النفعي قالوا إنه تغير منذ ولي القضاء، يعني هو من حيث العدالة عدل، وكان راوية للحديث، وهو قرين شعبة وسفيان الثوري، ولكن حصل له تغير منذ ولي القضاء. وهنا تدخل بعض الباحثين في هذا الموضوع وحاول أن يجعل لشريك حالين، حال ما قبل القضاء وحال ما بعد القضاء، فيرى أن حاله قبل القضاء تكون روايته فيها مقبولة، وما بعد القضاء هي التي تكلم في روايته فيها. ولكن هل يمكن تمييز هذين الحالين؟ ثم هل الحال التي قبل القضاء فعلا كانت روايات شريك صحيحة لا علة فيها؟ هذه أرى أنها دونها خرط القتاد، وإن كان هناك من بحث وتوسع في هذا، ومن جملة من كتب في هذا شيخنا الشيخ أحمد معبد حفظه الله، وذلك في تعليقه على النفح الشذي أيضا، هو يكتب حواشي أحيانا طويلة، ففي المجلدين اللذين صدر من تحقيقه للنفح الشذي في شرح جامع الترمذي ترجم لابن لهيعة في أكثر من 90 صفحة، وترجم لمحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة في أكثر من 90 صفحة، وكتابته هذه عبارة عن دراسة مستقلة، كان ينبغي أن تفرد بمصنف ولا تحتملها حاشية. يعني تصور وأنت تقرأ في النفح الشذي ثم تأتيك حاشية وتستمر معك لا أكثر من 90 صفحة، ذهب عليك الكتاب. يعني متى تعثر على باقي الكلام لابن سيد الناس الذي هو صاحب النفح الشذي؟ فهذا في المجلدين اللذين خرجا. ثم كتب الشيخ في المجلد الثالث ترجمة لشريك بن عبد الله النفعي، ولكن لم يطبع هذا المجلد، وقد حكم هذا يبدو أنه أحد أبحاث الشيخ التي حصل بها على الترقية، ويريد طباعة هذا المجلد، ولكن الدار التي طبعت المجلدين قالوا يعني مشي المجلدين في السوق ضعيف ولابد أن يكمل الكتاب، وأما بهذه التجزئة ما يمشي الكتاب ونحن نخسر في هذا، فرفضوا يطبعون المجلد الثالث. وعلى كل حال كذلك هناك من كتب في هذا، أذكر من جملتهم أخ لنا اسمه أحمد عزي، أخ من الجزائر، وفي رسالته أظنها رسالة الدكتوراه، ويبدو أنها في شرح ابن رسلان لسنن أبي داود فيما يظهر لم تخطني الذاكرة، أيضا كتب ترجمة لشريك متوسعة، كلهم يذهبون هذا، وهناك غيرهم كلهم يذهبون هذا المذهب، وهو التفريق بين حالي شريك قبل وبعد القضاء. ولكن أنا من شرح صدري لهذا، وأرى أن شريكا ضعيف من جهة حفظه وروايته ضعيفة، ولا نفرق ما كان بين قبل القضاء أو بعد القضاء، اللهم إلا لو ثبت لنا أن هذا مما حدث به أخيرا فإن الضعف فيه قد يكون أشد مما قبله، لكن أن يصل الحال بروايته التي قبل أن يتولى القضاء إلى أن تكون صحيحة أو مقبولة فهذا في الحقيقة لم يظهر لي. ونلاحظ الآن هذه الفائدة التي تهمنا، فالشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله ناقد ويسمى الآن ذهبي العصر، ومن تأمل كتابته عرف يعني مكانته في علم الحديث عموما وعلم الرجال على وجه الخصوص. فهو يرى هنا أن شريكا ضعيف من جهة حفظه وهو عدل في نفسه كما قال هنا، فأما في الرواية فكثير الخطأ والغلط والاضطراب، فلا يحتج بما ينفرد به أو يخالف. وما قال نفرق بين روايته قبل وبعد. فهذا الرأي يهمنا من إمام ناقد مثل المعلمي رحمه الله تعالى. تفضل الذي بعده. أحسن الله عليك. صالح بن أحمد، صالح بن أحمد راجع الطليعة، وقع في آخر السطر السابع من الصفحة 13 أن والصواب ألا، ويزاد بعد السطر 13 هذه. طبعا الحقيقة أنا أرى أنه ينبغي أن يعاد تحقيق كتاب التنكيل، فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه حققه، لكن كان بودنا أن يطعم الكتاب بما يعين على فهم الكلام. يعني على سبيل المثال لو رجعنا لترجمة شريك أو سليمان بن فليح، فمثلا لو جئنا لترجمة سليمان بن فليح قال تقدمت من طريقه حكاية في ترجمة خالد القسري، آتي وأضع رقما ها هنا ثم أذكر الحكاية التي تقدمت ليعين القارئ على تفهم الكلام. طبعا الشيخ المعلمي رحمه الله كان معذورا، أولا لا يريد أن يستغرق الرد على الكوثر وقتا طويلا وهو في حاجة الوقت، وأيضا يبدو أنه لا يريد أن يدخل في الصراعات في ذم أبي حنيفة ونحو ذلك حتى لا ينفر من كتابه أحد، وقد يكون له رأي في المسألة، فهو يريد فقط الرد على أغلاط الكوثري ولا يريد التشنيع على أبي حنيفة ولا الدخول في هذه الإشكالات. هذا واضح من منهجه رحمه الله حينما نجده يحاول تجنب ذكر المتون إلا ما لا بد منه، يعني إذا كان هناك شيء يضطره لهذا ذكره لأجل الضرورة، وإلا فمن الواضح أنه لا يريد الدخول في مثل هذه الصراعات، وإنما يريد بيان أخطاء الكوثري التي لبس فيها، وهذا يعود بالضرر بلا شك على السنة وأهلها. فتصور أن أغلاط الكوثري هذه لم تجد من ينبغي لكشفها وبيانها، ما الذي سيحصل؟ يمكن أن يكون مثلا هذا الرجل الذي طعن فيه الكوثري وهو مخطئ، هناك من يأتي من طلبة العلم أو من الباحثين فيعتمد على كلام الكوثري فيضعف أحاديث ويغير مساق السنة. وهكذا لو ذكر الكوثري رجلا هو في الأصل ثقة ولكن يشابهه في الاسم رجل غير ثقة، ثم تبنى الكوثري هذا الرأي وهو أن المذكور في هذا الإسناد هو فلان غير الثقة، ثم بعد ذلك يأتي بعض الباحثين ويعتمد على مثل هذا الكلام أيضا ويتغير سياق الأسانيد وتتغير أحوال الرجال وهل مجرد. فهذه الأخطاء بلا شك أنها تعود بالضرر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا مراد أو من أهداف المعلم رحمة الله تعالى عليه في مثل هذا الرد. فهنا حينما يقول ووقع في آخر السطر السابع من صفحة 13 أن وصواب ألا ويزاد بعد السطر، يعني كان بودنا أن يؤتى بالكلام نفسه حتى يتبين ما هو الكلام وما الذي وقع فيه الغلط. فالكتاب بحاجة حقيقة إلى إعادة تحقيق ثم يطعم بمثل هذه التعليقات التي تجعل القارئ يرى الصورة كاملة أمامه حينما يقرأ مثل هذا الكلام، ولا شك أن هذا يعينه في فهم كلام المعلم أكثر. نعم أحسن الله عليك. هناك كلام أبو حنيفة، الكلام على أبي حنيفة نعم التشبيه به، ولو كان في كل ربع من أربع كفة خمار يبيع الخمر كان خيرا أن يكون فيه ما يقول بقول أبي حنيفة. نعم هذا الكلام من جهة العقيدة كلام صحيح، الاعتقاد نعم كلام صحيح، كلام شريك، كلام شريك في الاعتقاد. طيب صحيح. هذا أقول لا غبار عليه. أيوة لا غبار على أن شريك كلام شريك جيد، وينبغي لأهل السنة أن يكون لهم موقف من البدع والمبتدعة نعم. بهذه الصفة للتنفير من القول. فهو يقول إن هذا الذي يقوله أبو حنيفة من القول بخلق القرآن، لو كان الإنسان يشتغل خمارا أو لو كان له في كل سكة خمارة خير له من أن يقول بمثل هذا القول. ولا شك يعني أنت انظر إلى الآثام التي تترتب على هذا. الخمر معصية يقع فيها الإنسان وهو يعلم أنه مذنب ويتوب، والناس يعرفون أن الخمر حرام، عوام من الناس وصغارهم يعرفون أن الخمر حرام، فهذا ليس محل إشكال. لكن بالنسبة لهذه البدع تروج ويتربى عليها الناس ويعتقدونها مثل ما حصل في فتنة خلق القرآن. نعم. اسمنا التقريات في الدرجة الثانية. نعم. إيه فيه هو رحمه الله جعل رده على الكوثري على أقسام، ففيه قسم الرجال وفيه قسم الحديث وفيه قسم الاعتقاديات وفيه قسم الفقهيات أيضا. أحسن الله عليك. والظاهر أنه جيء به إلى بغداد طفلا أو ولد بها، فإن في ترجمته من تاريخ بغداد ذكر ذكر جماعة من شيوخه وكلهم عراقيون من أهل بغداد والبصرة ونواحيها أو ممن ورد على بغداد، وسماعه منهم قديم، فمن شيوخه البغداديين يعقوب الدورقي المتوفى سنة 200 ويوسف بن موسى القطان المتوفى سنة 350، ومن البصريين محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي. ولا القطعي هنا القطعي لحظة هي مش ليست لحظة بس شوي ليظهر أنها بضم القاف. ها لا لا لا لا هو القطعي الذي يظهر أنه بضم القاف. شفنا المجلد الثاني لما تشكي لا هنا ما تشكي على العبارة هنا أرجع ترجمة الرواية. إيه نعم نعم. والنسبة أيضا كتاب الأنساب للسمعاني يعين في ضبط هذه النسبة. الأنساب مرتب على الحروف. محمد بن يحيى شوف جبته كما قلت لكم بضم القاف. يقول محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي بضم القاف وفتح المهملة، البصري صدوق من العاشرة، فصوبوها القطعي بضم القاف. نعم. الله. ومن البصريين محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي المتوفى سنة 350، وصرح الخطيب في ترجمة فضلك الرازي بأن ابن أبي مقاتل بغدادي فلا شأن له من جهة السماع بهمذان ولا بهرات ولا بهرات بهرات نعم ولا بهرات ويبدل السطر الساء ويبدل السطر لحظة بهرات بضم الأب فتح الهاء نعم بهرات نعم ويبدل السطر السادس عشر بلفظ 114، وتبدل كلمة بنيف وثلاثين في السطر الرابع. وتبدل كلمة بنيف وثلاثين وتبدل وتبدل كلمة بنيف وثلاثين في السطر الرابع من الصفحة الخامسة عشر بكلمة بست وأربعين، فإن محمد بن عيسى بن عبد العزيز قتل سنة 340 كما في ترجمته من تاريخ بغداد، وسقط هناك لفظ عبد خطأ كما لا يخفى، وإن حاول الأستاذ أن يشكك فيه لإفلاسه. وفي تاريخ بغداد أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزار بهمذان قال سمعت أبا الفضل صالح بن أحمد بن محمد التميمي الحافظ يقول، ووقعت في الترجمة من الطريقة أخطاء مطبعية لا بأس بأن أشير إليها هنا. هنا ذكر الصفحات ابن أبي مقاتل بصرهم كما قاله بمثل السنة همذاني همذانيان العادة إلا. طيب هذا هذه كلها يبدو تصحيفات لكن الكلام الزبدة جاي يرحمك الله. طيب هذا ولما كانت قضية صالح بن أحمد وما معها أول انتقاد أتى في الطليعة، رأى الأستاذ ألا يجدر بالسكوت عليها ألا يجدر به السكوت عليها مهما كلفه الكلام من التعسف والتعجرف. وكنت ذكرت في الطليعة سبعة أوزن تبين أن صالح بن أحمد في السند هو أبو الفضل التميمي الهمذاني الحافظ الثقة المأمون لابن أبي مقاتل القرافي المطعون فيه. فحاول الأستاذ في الترحيب الاعتراض على الثلاثة الأوجه الأولى بما حاصله أن كل منها لا يقصد البث، فأقول ما منها إلا ما لو بنيت الحكم عليه وحده لصح. راجع فتح المضيف للسخاوي فكيف بسبعة أوجه لعل تلك الثلاثة أضعفها، وقد قدمت هنا ما يؤيد تلك الأوجه. هذا وشيوخ القراط قدماء كما مر، وهو مرمي بسرقة الحديث. طبعا هو الآن على أساس نفهم الكلام على وجهه، الشيخ المعلمي رحمه الله لما رأى أغلاط الكوثري في كتابه تأنيب الخطيب كان من هذه الأغلاط مثل ما أشرت قبل قليل أنه يستغل معرفته بالرجال ليموه على الناس، فيجعل الرجل الثقة المذكور في الإسناد ضعيفا. فإذا كان هناك صالح بن أحمد الثقة المأمون وصالح بن أحمد آخر وهو ابن أبي مقاتل مطعون فيه، فهو يأتي ويقول هذا الذي في الإسناد هو صالح بن أحمد بن أبي مقاتل الذي كذا، ثم يولد أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه ليشوش على الخطيب ويبين أن الخطيب أخطأ في هذا، بل يتعمد أن يصف الخطيب بأوصاف بشعة. فالشيخ المعلمي كشفه في هذا فقال هذا هو صالح بن أحمد الثقة، وليس هذا فقط بل أنت تعرف هذا الكوثري، يعني هذه هي المشكلة. لأنه لو كانت المسألة مسألة خطأ وقع فيه كلنا نخطئ، لكن أن يقول وأنت تعرف هذا بدليل كذا وكذا وكذا ثم بين، هذا تقدم معنا في الطلعة لو نظرتم إليه يبدو أنها هي الترجمة يمكن الأولى بالطلعة. لكن المهم أنه كتب الطليعة، يا عليكم السلام ورحمة الله، كتب الطليعة كحل مستعجل، يعني ليشعر نعم على الأقل يشعر الكوثري بأن هناك رد سيأتي، وأن هذا عبارة عن نمط مصغر من ذلك الرد. فالطلعة كما نعرف أنها هي المقدمة، مقدمة الشيء، وجاء في هذا الموضع ليفصل أكثر مما ذكره في كتاب الطلعة. فنحن الحقيقة بحاجة إلى أيضا على الأقل خلاصة ما ذكره في الطلعة، ما الذي قال هناك حتى نعرف بقية الترجمة ها هنا. فلو رجعنا للمقدمة في صفحة 19 عندي نتذكر فقط، يقول صالح بن أحمد ومحمد بن أيوب قال الخطيب في التاريخ أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان قال حدثنا صالح بن أحمد التميمي الحافظ، يقول تكلم الأستاذ في هذه الرواية من التأنيث فقال في سنده صالح بن أحمد التميمي وهو ابن أبي مقاتل القيراطي هروي الأصل، ذكر الخطيب عن ابن حبان أنه كان يسرق الحديث، والقاسم بن أبي صالح الحداد ذهبت كتبه. المهم يقول شيخ المعلمي أقول أما صالح فهو صالح بن أحمد وهو موصوف في السند نفسه بأنه تميمي وحافظ، ويظهر أنه همذاني لأن شيخه والراوي عنه همذانيان، ويروي عن القاسم بن أبي صالح ويروي عنه محمد بن عيسى بن عبد العزيز، وينبغي بمقتضى العادة أن يكون توفي بعد القاسم بمدة، وينبغي بمقتضى العادة أن لا يكون بين وفاته ووفاة الراوي عنه مدة طويلة مما يندر مثله، وهذه الأوجه كلها منتفية في حق القيراطي، فلم يوصف بأنه تميمي ولا بأنه حافظ، وإن قيل كان يذكر بالحفظ فإن هذا لا يستلزم أن يطلق عليه لقب الحافظ، ولم يذكر أنه همداني بل ذكروا أنه هروي الأصل سكن بغداد، ولم تذكر له رواية عن القاسم ولا لمحمد بن عبد العزيز رواية عنه، والظاهر أنه جيء به إلى بغداد طفلا أو ولد بها، فإن في ترجمته من تاريخ بغداد وهكذا. فلو رجعنا لهذه الترجمة في رمتها في ذلك الموضع وقرأناها لا اتضح لنا ما يذكره هنا أكثر وأكثر، لكن الآن نقرأ وإن احتاجنا رجعنا للترجمة نفسها. طيب هذا ولما كانت قضية صالح نعم أو كنت ذكرته في الطليعة وكنت ذكرته في الطليعة وكنت ذكرت في الطليعة في سبعة أوجه تبين أن صالح بن أحمد في السند هو أبو الفضل التميمي الهمداني الحافظ الثقل المأمون لابن أبي مقاتل القيراطي المطعون فيه، وحاول الأستاذ في الترحيب هنا للترحيب الشيخ يعني هو الأصل أنه لما طبع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي حاول الكوثري وأناس معه أن يعرقلوا هذا المشروع، خاصة في ترجمة أبي حنيفة، لأن ترجمة أبي حنيفة تقع في المجلد 13 من تاريخ بغداد من الطبعة الأولى التي كان شارك فيها الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، وكانت هذه الطبعة ممولة من قبل محمد نصيف رحمة الله تعالى عليه من وجهة وأعيان الحجاز، وهو والد أو جد الشيخ عبد الله نصيف، يبدو أنه والده والد الشيخ عبد الله نصيف الذي كان أمير رابطة العالم الإسلامي ولا يزال حيا حتى الآن لكن كبرت سنه، نسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا وله الختام. فمحمد نصيف رحمه الله كان على معتقد سلفي جيد، وكان عنده مال واستغل وجاهته وماله في نشر كتب أهل السنة، فكان وراء طبع كتاب تاريخ بغداد الخطيب البغدادي. المهم أنه لما جاء المجلد 13 حاولوا عرقلة المشروع، ولكن بحمد الله مشى. ويبدو أيضا أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان له أيضا تدخل في الموضوع، يعني بمعاونة المعلمي وأحمد شاكر ومحمد نصيف، فمشى المشروع بحمد الله تعالى. فأخرج الكوثري كتاب تأنيب الخطيب، يعني يذم الخطيب على هذه الروايات التي أوردها في ترجمة أبي حنيفة. فكتب الشيخ المعلمي كتاب الطليعة، فكتب هو كتاب الترحيب، الترحيب بنقد الكوثري، يعني يرحب، طبعا هذه معروفة في الردود، يعني كأني واسع الصدر وأني لا مانع عندي من النقد، فيرحب بهذا النقد. وفي هذا الترحيب رد على الشيخ عبد الرحمن المعلمي، فجاء التنكيل ليرد على هذا كله. ما رد عليه؟ لا خلاص ما انتهى. فحاول الأستاذ في الترحيب الاعتراض على الثلاثة أوجه الأولى بما حاصله أن كل منها لا يقتضي البت، فأقول ما منها إلا ما لو بنيت الحكم عليه وحده لصح، راجع فتح المغيث للسخاوي طبعة الهند، فكيف بسبعة أوجه لعل تلك الثلاثة أضعفها؟ وقد قدمت هنا ما يؤيد تلك الأوجه، هذا وشيوخ القراة قدماء كما مر، وهو مرمي بسرقة الحديث، والباعث على سرقة الحديث هو الغرام بدعوى العلو، فمن حمله غرامه بالعلو على الكذب فكيف بعد سماعه من الذين توفوا سنة 52 و200 ينزل إلى الرواية عما كان في تلك السنة طفلا أو لم يولد، هو القاسم بن أبي صالح المتوفى سنة 38 و300، فإن أقدم من سمي من شيوخ القاسم أبو حاتم الرازي المتوفى سنة 77 و200، بل لو روى القراطي عن محمد بن أيوب شيخ القاسم في تلك الحكاية لكان نزولا، فإن محمد بن أيوب توفي سنة 94 و200. ثم ذكر الأستاذ في الترحيب أنه قد سبقه إلى القول بأن صالح بن أحمد الواقع في السند هو القراطي الملك عيسى، واللجنة الأزهرية التي علقت على الطبعة الثانية المجلد 13 من تاريخ بغداد. أحسن الله إليك، اللجنة الأزهرية هنا هل هي أمس ولا نعم؟ واللجنة الأزهرية يقول في الترحيب ذكر الكوثري أنه سبق إلى القول بأن صاحب أحمد هذا الواقع في السند هو القراطي، ومن الذي سبقه؟ الملك عيسى واللجنة الأزهرية التي علقت على الطبعة الثانية للمجلد 13 من تاريخ بغداد. يبدو أنهم حاولوا طبع الكتابة وإعادة طبعه والتعليق على هذه المواضع. نعم، المقصود باللجنة الأزهرية هنا الأزهر عندنا. أي نعم. طبعا في ذلك الوقت معروف هو أصلا الكوثري كان هو مفتي الدولة العثمانية، والدولة العثمانية كان لها سيطرة على مصر وكثير من بلدان العالم الإسلامي. نعم. فأقول أما أنا فلم أكن وقفت على ذلك، وليس للأستاذ في ذلك عذر، إذ ليس هو ممن يقلد مثل من ذكره في هذه المواضع، وكلامه يدل على أنه لم يقلد بل بحث ونظر، فغاية الأمر أن بل لو عكسنا لكان الكلام وجيها. لو قلنا إن اللجنة الأزهرية هم الذين قلدوك، لا قلدوا كوثري، يعني هم الذين سبقوك وبنوا على كلامك، ما المانع أن تكون قلت لهم إن صالح بن أحمد هذا هو القراطي؟ فهذا يعني ينبغي أن يكون. وعلى كل حال، فإذا أخطأت هذه اللجنة الأزهرية تتابعهم في خطائك، أنت أيها الكوثري لست ممن يعتمد في الكلام على مثل هؤلاء، وإذا أراد حقق وتجد له تحقيقات تدل على أنه بحاثة بلا شك، لكن البحث شيء واستقامة الأمر شيء آخر. الضلال مبين، الله يثبتنا على الحق. نعم. فغاية الأمر أن يكون جراه الغلط على التغالب، فيلحق ذلك بنظائره في الطليعة. فيلحق ذلك، أحسن الله، هذه الكلمة ظللت مترددا في حال فيلحق، وهنا الكلام عاد على من أحسن الله عليه. على الكوثري. على الكوثري ولا أي؟ يقول الكوثري ليس يقول الكوثري ليس من عادته أن يقلد مثل هؤلاء الذين ذكرهم، وكلامه يدل على أنه لم يقلد، يعني كلامه على التحقيق في مسألة صالح بن أحمد يدل على أنه لم يقلد، لأنه ما قال أنه تدل على أنه هو الذي استنبطها هو الذي اكتشفها. ولذلك يقول بل بحث ونظر، يعني هو بنفسه. فغاية الأمر أن يكون جرأه الغلط على التغالط، يعني لو صدقنا لقلنا إن هذا الغلط الذي وقعت فيه اللجنة الأزهرية جرأه على التغالط أكثر، هذا لو صدقنا لا سلمنا بهذا الكلام الذي قاله. فيلحق ذلك بنظائره في الطليعة، يعني هو ذكر في الطليعة يعني أشياء من هذا القبيل. وقد رد على عيسى واللجنة حيث لم يكن له هوى في الموافقة، وذلك قوله من التعنيف. طيب هذا جيد، يعني ما دمت أنك ردت على عيسى وهذه اللجنة في مواضع، لماذا لم ترد عليهم في هذا؟ نعم. أبو مسدد قطن وأبو مسدد قطن قطن ولا قطن قطن ابن إبراهيم وأبو مسدد قطن ابن إبراهيم وليس المراد قطن ابن نسير كما ظن ذلك الملك المعظم وما وقع في كتاب الملك المعظم المطبوع من ذكر بشير بدل نسير بدل نسير نسير بدل نسير تصحيف وكذلك ما وقع في تعليق الطبعة الثانية من ذكر بشير بدل نسير تصحيف آخر ومتابعة للواهم في قطم ثم قال الأستاذ في الترحيب ومع هذا لا مانع من قبول تحقيق الأستاذ اليماني في عد صالح بن أحمد في السند هو الموثق مقدرا بحثه ثم عاد فأقام الحجة على أن في نفسه مانعا أي مانع فقال على أن صالح بن أحمد المضعف وذكر أنه لا يبعد أن يكون بين محمد بن عيسى وبين صالح بن أحمد اسم راو سقط من الأصل يعني فيكون محمد بن عيسى روى عن رجل عن صالح بن أحمد وسقط اسم الرجل أقول هذا التجويز يدل على مبلغ اضطرار الأستاذ وإني لأعجب من عقليته الجبارة كيف يجمع بين هذا وأمثاله وبين التألم مما فهمه من الطليعة من نسبة إلى تعمد المغالطة على أن هذا التجويز الذي استروح إليه لا يقتصر الحال على أنه لا دليل عليه بل الدلائل قائمة على خلافه كما يعلم بتدبر ما في الطليعة وما هنا ولست أدري يعني لماذا يصر على أنه صاحب أحمد القراطي مع وضوح العبارة ومع وضوح حال هذا الراوي بأنه صاحب أحمد الثقة المأمون يعني لماذا الإصرار على أن تجعله ذاك ثم تدعي أن في الإسناد سقطا وأن هناك واسطة مجهولة لماذا هذا كله هل لأجل تضعيف الرواية لكن الإسناد الذي أمامك الآن لا يسعفك الحال في نقضه بهذه الحجج والترهات التي لا دليل عليها تعرض الإسناد لما ذكرته في الطليعة من أن الحكاية ثابتة أيضا من وجه آخر عن إبراهيم بن بشار يعرف الأستاذ فقال من الترحيب ولم يدري المسكين أن ذلك الخبر في السقوط بحيث لا يمكن أن يقوم على قدم فضلا عن قدمين لاستحالة المتن كأن القيام على قدم أيسر عند الأستاذ من القيام على قدمين فثبوت الخبر بسند أقوى من ثبوته بسندين أما الاستحالة فقد مر الكلام عليها في الفصل الثاني من المقدمة وتقدم الإشارة إليها قريبا وتقدم الإشارة إليها قريبا في كيف قريبا في تقدم ولا تقدم لا تقدمت قبل وتقدم الإشارة إليها قريبا إذا رجعت تقدم سليمان بن عبد الله ستجد الإشارة إليها فهمت الكلام على الأمام ليس على الخلف كما قلت لكم يعني حقيقة الذي يوضح هذا كله أن يكون هناك محقق يأتي لكل شيء ثم نعم ليس قط يحيل إليه بل لو نقله في الحاشية لكان أدعى من الرجوع إليه يعني يكون الكلام كله موجود في الصفحة في نفسها حتى تتضح العبارة أي يحتاج إلى من يقوم على متابعة هذا يبغى له جهد كلف فريق ووزيرهم إن شاء الله تعالى إن شاء الله لما يكون هناك إن شاء الله تعالى حكومة تتبنى هذا لا بأس نهاية المعظم هو ما أدري من عيسى هذا يحتاج إلى من يعرف منه هو نصف الملك المعظم أي ثم ذكر أن ابن أبي خيثمة نسب إلى القدر وكان مختصا بعلي بن عيسى وأن إبراهيم بن بشار متكلم فيه وأن سفيان بن عيينة اختلط بآخرة فأقول أما إبراهيم وسفيان فقد تقدمت ترجمتهما وأما ابن أبي خيثمة فقال الدار قطني ثقة مأمون وقال الخطيب كان ثقة عالما متقنا حافظا هكذا في تذكرة الحفاظ ولسان الميزان وقع في تاريخ بغداد متفننا هكذا نعم بدل متقنا متقنا متقنا. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ: الحافظ الحجة الإمام، فأما القدر فلو ثبت عنه لم يضره كما سلف في القواعد، فكيف وهو غير ثابت إذ لا يدرى لا يدري من الناس لا يدرى لا يدرى من الناس الذين من الناس لا يدرى من الناس الذين نسبوه إليه وما مستندهم في تلك النسبة. وقد قال الأستاذ في قول الحماني الحماني اللي هو يحيى بن سعيد الحماني يحيى بن عبد الحميد يحيى بن عبد الحميد الحماني نعم في قول الحماني: سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون سمعنا أبا حنيفة يقول القرآن مخلوق، فقال الأستاذ: قول الراوي سمعت الثقة يعد كرواية عن مجهول وكذا الثقات. وأما اختصاصه بعلي بن عيسى فالظاهر أن الفرغاني لم يذكرها على جهة الذم، إذ ليس فيها ما يقتضيه، فإن علي بن عيسى الوزير كان من خيار الوزراء مع مشاركته في العلم وعنايته بالعلماء، واختصاص ابن أبي خيثمة به إنما كان لعلقة العلم. صالح طيب يكفي هذا. هنا نلاحظ أن الكوثري يعني في الترحيب بالنقد تكلم في ابن أبي خيثمة وفي إبراهيم بن بشار الرمادي وفي سفيان بن عيينة، وهذا خلاص يعني عرفناه عن الكوثري أنه لا يدع حتى الأئمة الكبار والحفاظ المتقنين إلا ويحاول أن يقدح فيهم إذا جاء ذكرهم في أسانيد لا يرتضيها. فسفيان بن عيينة في الأسبوع أو في الدرس الماضي مرت ترجمته وتقدم الكلام على تغيره وأن ذلك حصل في آخر عمره ولعله كان في السنة التي توفي فيها كما تقدم معنا، وبينا أنه ليس اختلاطا وإنما تغير حفظ لما كبرت سنه رحمه الله ولم تطل مدته في هذا، فهذا لا يقدح في بحال من الأحوال في رواية سفيان بن عيينة لأنه لم يؤثر عنه شيء من الروايات التي حدث بها في هذه الحال مما يدل على أنه اختلاط. كذلك إبراهيم بن بشار الرمادي هو من المختصين بسفيان بن عيينة وهو من الرواة الثقات، والطعن فيه لا دليل عليه يمكن أن يمنع من قبول روايته، لكن نلاحظ أنه لا يكاد يكون هناك راوي من الرواة إلا ويذكر في حاله شيء مما يمكن أن يعد جرحا، لأن دقة علماء الحديث وصلت بهم إلى شيء من الحساسية المفرطة، بحيث إن مجرد هفوة أو أي شيء يمكن أن يقدح في الرواية يذكرونه براءة للذمة، ولو كان على وجه التحقيق لا يصل ذلك إلى درجة القدح في رواية الشخص، ولكن براءة للذمة يذكرون كل صغيرة وكبيرة. فإذا كان مثل سفيان عينة أو إبراهيم بن بشار الرمادي أو غيره وقع مثلا في غلط أو تقصير، مثل ما ورد عن سفيان بن عيينة أنه حينما يذكر بعض المتون كان يختصرها، فيقولون هذا غير ما حدثت به فلانا وفلانا أو ما حدثت به في الوقت الفلاني، فيقول لهم عليكم بالسماع الأول، لأنه لما كبرت سنه وضعفت قواه صار يثقل عن الإتيان بالأحاديث كما كان في الأول، فربما وقع في المتون شيء من الاختصار فيقول عليكم بالسماع الأول، يعني لما كنت نشيطا وهلم جرا. هذه ذكرت عنها رحمه الله من باب الإتيان بكل شيء في ترجمة الراوي، لكنها لا تعني القدح بحال، خاصة إذا فهمت الفهم الصحيح وسقت في مساقها الاعتيادي. كذلك إبراهيم بن بشار الرمادي ما يذكر عن علماء الحديث وضعوا قواعد في حال تعارض الجرح والتعديل لينظر هل يمكن أن يفهم ذلك الجرح على وجه صحيح وينزل في منزلته، هب أنه مثلا أخطأ في حديث عرف السبب ولكن هذا الراوي مكثر وكونه أخطأ في حديث أو حديثين هذا لا يضره، تعرف تلك الحديث وتتقى وتجتنب وهل هم جرى. كذلك قدحه في ابن أبي خيثمة صاحب التاريخ، فهو إمام وأبوه إمام، أبوه أبو خيثمة زهير بن حرب من الأئمة المعروفين من شيوخ البخاري ومسلم، وأحمد بن أبي خيثمة له كتاب التاريخ المشهور الذي كان مفقودا وطبع منه الآن قرابة يمكن 5 مجلدات مما وجد منه، ولا يزال الكتاب فيه نقص، والكتاب تضمن مادة علمية ضخمة وفيها فوائد عزيزة لا توجد في شيء من الكتب الأخرى، لا أقول كل ما ذكر فيه لا يوجد لا، وإنما توجد فيه فوائد لا تجدها في شيء من الكتب الأخرى. على سبيل المثال فيه فائدة تتعلق بابن جريج رحمه الله فيما يرويه عن عطاء، ما وجدت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ما وجدت هذه الفائدة إلا في كتاب التاريخ لابن أبي خيثمة، وهي فائدة مهمة جدا تتعلق بروايته عن عطاء بن أبي رباح بأنه إذا قال قال عطاء فإنها تكون محمولة على السماع وهكذا. طيب فكون الكوثر يتناول مثل هؤلاء الأئمة الثقات هذا نقصان في حقه هو ومذمة له، هؤلاء يجاوزوا القنطرة فلا يمكن أن يؤثر فيهم كلام مثل الكوثري، والله المستعان. نقف عند هذا الحد ونقرأ في كتاب تدريب الراوي. قول ابن أبي خيثمة الحافظ الحجة الإمام، فأما القدر فلو ثبت عنه لم يجوز. ما المقصود بقوله القدر؟ ما كان يقول بالقدر؟ يعني إذا كان هناك من تكلم في ابن أبي خيثمة وذكر أنه يقول بالقدر، فهذا أولا لا يضره من جهة الرواية، لأن غاية ما هنالك أن يبين أن هذا الراوي ممن يقول بالقدر، وهذا معروف. يعني عندنا على سبيل المثال قتادة ابن دعامة السدوسي ممن أثر عنه القول بالقدر، فهل قيل إن قتادة لا يحتج به؟ إمام من الأئمة، ولكن يعرف أنه قال بالقدر، فقوله بالقدر هذا فيما بينه وبين ربه جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له هذا الزلل. ابن أبي خيثمة إن كان ثبت عنه القول بالقدر فنقول فيه مثل ما قلنا في قتادة، لا يؤثر هذا في روايته، وإن لم يثبت عنه وهذا هو الظاهر لأنه ليس هناك ما يدل على أنه قد قال بالقدر فإن هذه لا تثبت في حقه فتترك، والله تعالى أعلم. المقصود بالقول بالقدر نفي القدر، نعرف أن القدرية على قسمين، فمنهم النفاة ومنهم إيش؟ هاي سامي إيش؟ المقتصدة الجبرية، أي نعم، ينافي يقابل النفاة الجبرية الذين يزعمون أنهم مجبرون على مثل هذه الأفعال، فكل هؤلاء من طوائف القدرية، ولكن الجبرية هؤلاء يعني انقرضوا، شبهتهم ضعيفة جدا، فلذلك ما صار لقولهم ذاك الرواج. لكن أما بالنسبة للنفاة فلهم شبهة، خاصة أنهم هم الذين تولوا زمام الأمور في وقت الدولة العباسية، فالذين يقولون بخلق القرآن هم أيضا يقولون بالقدر وهم المعتزلة، فراجت بدعتهم في ذلك العصر والله المستعان. طبعا نعرف أن هذا القول ما في القدر ما يؤثر عليهم في جانب العقيدة، يؤثر من نفى القدر وقال إن هذا لا يقال إنه بقدر الله عرفت شبهته. ما شبهته؟ يريد تنزيه الباري جل وعلا عن الظلم، هذه شبهة القدرية النفاة، يقولون نحن لو قلنا إن الله جل وعلا قدر على هؤلاء الخلائق فعل المعاصي ثم يعذبهم بعد ذلك لقلنا إن الله ظالم، هذه شبهتهم. فحصل عندهم خلط فيما نعرفه بمراتب القدر، وإلا لو فهموا هذه المراتب فهما صحيحا كما فهمها أهل السنة لما قالوا هذا القول. ثم إن إن القول بأن الله جل وعلا منزه عن الظلم مبني على ماذا؟ مبني على أدلة، أليس كذلك؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا. وكذلك أيضا إثبات القدر مبني على أدلة. فأنتم الآن أخذتم ببعض الدين وتركتم بعضه، فالأدلة كلها موجودة في القرآن وكذلك أيضا في السنة، سواء أدلة نفي الظلم عن الله جل وعلا أو أدلة إثبات القدر. إذن ليس الإشكال في الأدلة، وإنما الإشكال في فهم هذه الأدلة. فأنتم كان ينبغي أن تتدخلوا في فهم هذه الأدلة، وإذا كانت العقول وصلت إلى حد العجز عن الفهم الصحيح لهذه الأدلة فلا أقل من أن نستسلم ونذعن وننقاد. ولذلك قال بعض أهل العلم القدر سر الله في العباد، فمن أراد أن يكشف هذا الستر هتك الله ستره. هذه العبارة متى تقال؟ تقال في حال الضرورة. فإذا جئنا لبعض القضايا الشائكة في هذه المسألة، مثل إذا كان الله جل وعلا خلق الخلق وخلق أفعالهم وعلم منهم أنهم سيفعلون هذه الأفعال، بمعنى أننا لو جئنا لترتيب هذه القضية على مراتب القدر التي ذكرها أهل السنة، ما هي أول مرتبة من مراتب القدر؟ العلم. جيد، فالله جل وعلا علم هؤلاء الخلق منهم وما هم عاملون. نأتي للمرحلة الثانية أو المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة. فلما علم الله جل وعلا ما الخلق عاملون كتب هذا عنده في كتاب. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمشيئة نعرف أنها مشيئة كونية ومشيئة شرعية، وهذه من الزلات التي وقع فيها نفاة القدر، وهو أنهم لم يفرقوا بين المشيئة الكونية وبين المشيئة الشرعية. فإذا كان الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون وكتب هذا عنده في كتاب وشاء هذا، وليس معنى أنه شاءه أنه محبوب عنده أو أنه أجبر الخلق عليه، وإنما كما قال الله جل وعلا وهديناه النجدين، وتعالى الله عن النظير وعن الشبيه. فلو قربنا الصورة للأذهان بأن يوضع أمامك كأسان، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، ويقال اختر أيهما شئت، فأنت الآن بالخيار، إن أخذت الخمر شربتها فهذا بإرادتك، فللمخلوق إرادة، إرادة تناسبه، وإن أخذت اللبن فهذا بإرادتك. فكونك اخترت طريق الشر ومددت يدك لهذه الخمرة هذا لم يجبرك عليه أحد، وإنما كان ذلك بإرادتك، ولكن لا إرادة لك إلا إذا كان الله جل وعلا شاء أن تنفذ إرادتك، ولكنه لم يجبرك، إرادتك هي التي أوقعتك في هذا، وإرادة الله جل وعلا أن سمح لك بأن تفعل هذا، لأن الله جل وعلا لا يجبر الخلق على شيء. لكن الذي يشكل عليهم أنه لماذا لم يهده الله جل وعلا لأن يأخذ اللبن، فالله جل وعلا قادر على أن يهديه ليأخذ اللبن، فلماذا تركه يأخذ الخمر؟ فنقول هذا هو السر الذي أوجد الله جل وعلا لأجله الخليقة. ولو شاء ربك لجعل لأمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فالله جل وعلا لما أهبط آدم من الجنة إلى الأرض امتحنه وامتحن ذريته وابتلاهم بهذه التكاليف، وسلط الله جل وعلا عليهم أو تعرض للشيطان لإغواء من يتبعه من بني آدم. وإلا فالله جل وعلا قادر على أن لا يجعل للشيطان فرصة، وقادر على أن يبقي آدم في الجنة وأن لا يخرجه منها وأن يغفر له تلك الزلة. ولكن هذا سر الله جل وعلا في العباد، هذا الذي اقتضته مشيئة الله. فالاعتراض على القدر اعتراض على أصل الخليقة في الأساس، فالقدرية لا يفهمون مثل هذه المعاني. ومن وقع في هذا، طبعا المرتبة الأخيرة هي مرتبة الخلق والإيجاد، فالعلم الكتابة المشيئة، إذا الله جل وعلا سمع بأن تنفذ هذه المشيئة للعبد، بعد ذلك تأتي مرحلة الخلق والإيجاد. فالله جل وعلا هو خالق أفعال العباد، ما كان منها خيرا وما كان منها شرا، ولكن الشر بإرادة العبد والخير بفضل الله جل وعلا ونعمته. فالذي وقع في هذا من أهل العلم الفضلاء كقتادة وغيره، ذكرت أن السبب أنهم وجدوا في وقت لم تظهر فيه هذه الردود، ولم يتبين لهم مثل هذا الحق، وإنما وردت عليهم الشبهة ولم تظهر الردود. ولكن بعد أن خرجت ردود أهل السنة وتبين وجه الحق في هذه المسألة وقعدت القواعد في هذا، استقامت الأمور الحمد لله تعالى. ولهذا لم يبقى بعد ذلك ممن يقول بالقدر إلا من كان رافضا للسنة ومصرا على أصول أهل البدعة، وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم في هذا. بل الأعجب من هذا أن الخوارج بالرغم أنهم يتفقون مع المعتزلة في كثير من أصولهم كما هو معروف، إلا أن الخوارج يخالفون المعتزلة في مسألة القدر. فخوارج كالإباضية مثلا هم على معتقد أهل السنة في مسألة القدر، ولذلك يردون على المعتزلة في هذا. هنا المسألة دي يعني هنا قال فلو ثبت عنه لم يعني هذه المعتقد بنظر المعلم لم يضره إذا قال لهذا القدر. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقصد لم يضره في أي شيء في الرواية، لم يضره في الرواية، يعني قول أو راوي قال بالقول بالقدر نقول روايته صحيحة ما دام أنه ثقة ثبت. ولكن يبقى بعد ذلك ماذا؟ يبقى هل عدالته مكتملة؟ نقول عدالته انخرم جزء منها لقوله بالقدر، ولكن لا يصل هذا إلى رد حديثه. أحسن الله عليك، جزاك الله خير. ونتذكر دائما عبارة الإمام الشافعي رحمه الله، هي عبارة جيدة ورائعة، هو قوله ناظرهم يعني القدرية بإيش؟ بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. فعلا هذا ميزان، تستطيع أن تقضي على القدر بهذه القضية فقط. يعني إذا جاءك من ينفي القدر فلا، أنا أسألك سؤالا، الله جاء لأنه الآن هو يريد أن ينزه الله عن الظلم على حد قوله، فقل له طيب ونحن أيضا ننزه الله عن الظلم، لكن أنا أسألك سؤالا، هذه المعصية علمها الله من هذا المخلوق أو لا لم يعلمها؟ يعني علم أن هذا المخلوق سيعصي سيزني سيشرب الخمر هكذا أو لم يعلمها؟ إن قال لا لم يعلمها كفر، لأنه وصف الله جل وعلا بالجهل، وهم لا يقولون بهذا بل يثبتون علم الله جل وعلا، ولو جحدوا علم الله كفر. فإذا أقر بالعلم خصم، كيف؟ قل له أنت الآن لا وقعت فيما فررت منه، أنت فررت من وصف الله جل وعلا بالظلم، فإذا يلزم على قولك، نحن لا نقول بهذا ولكن نلزمك بإلزاماتك أنت. فإذا كان الله جل وعلا علم من هذا الإنسان أنه سيزني وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يكفه عن الزنا وتركه يزني، فما أنت قائل؟ سينتهي، ينقطع حتما. يعني شيء إشكالية مثلا من لما يعني ثقتهم وإشكالية عندهم قدر يعني ما دام أنه عالم والله تعالى قادر على أن يمنعه والله تعالى غير ظالم، لماذا لم يمنعه؟ لماذا لم يمنعه؟ هنا الإشكالية أي؟ يعني نقول له لماذا لم يمنعه الله جل وعلا وقد علم منه أنه سيزن؟ يعني هنا السر، يعني هذا السر، هذا مراد الشافعي رحمه الله لما قال هذه العبارة. وفعلا يعني أحيانا الطرق مختصرة في الردود. الله يخزن هذا أصله، هذا في طبقة البخاري ومسلم لكن تأخر عنهم قليلا. يعني إذا أضرب لنا حلما يعني كان في عصره قد يكون صغيرا لما ترك الإمام أحمد. لا أنا لا أعرف متى تاريخ ولادته. إذا أمكن إحدى الأخوات تشوف عن طريق الجهاز أحمد بن أبي خيثمة متى ولادته ومتى أنا أحسن الله لك هذه وفاته في عصر الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والعلماء. أنا يكون قد ظهر فيها رد ورد حتى وإن لم يكن فيها رد. لا لا طبقة لا بل أقدم من ابن أبي خيثمة، يعني الردود ظهرت قبل هذا. أيوة نعم. إن قصدك يعني لماذا يؤثر عنه القول وقد يعني هذا الموضوع يعني كيف يقول احمد ربك على الإسلام والسنة. الحمد لله وأنه ما ورد عليك شيء من هذه الشبه. الشبه خطافة، والإنسان إذا تتلمذ على شيخ فقد يتأثر به، وإذا عاش في بيئة فقد يتأثر بها. نعم، يصعب عليه أن ينفك من هذا، لكن الحمد لله ما دام أنه ليس هناك دليل يثبت على ابن أبي خيثمة أنه قال في هذا فنحمد الله على هذا. السؤال المبتدع، إذا جاء مثلا أو أقعد تصلت معي بعض العلم، هل يستحب مناظرتهم أم بعض العلم؟ يعني مناظرة المبتدع، شوفوا يا أخوان، مناظرة المبتدع ليس كل أحد يستطيعها، وهذا خطأ يقع فيه بعض إخواننا من أهل السنة، يأخذه الحماس وتأخذه العاطفة والغيرة على أن يطلب المناظرة أو يقبل بالمناظرة. فالمناظرة يشترط فيها أمران أساسيان، لكن أحدهما أهم من الآخر. الأمر الأول القدرة على المناظرة، القدرة الجدلية والذكاء والفطنة وسرعة البديهة، وهذه لا يعطاها كل أحد ولا علاقة لها بالعلم، هذه موهبة ويمكن اكتسابها عند من كان عنده أصل هذه الموهبة، يعني يمكن أن تنمى. فالذي عنده هذه القدرة ثم كما يقال بعرفنا الدارج يأخذ دورات تدريبية، المقصود أنه يتدرب على المناظرة، فإنه ينمي هذه الملكة الموجودة عنده فيصبح جدليا. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية العلم، لكن القدرة على مناظرة قبل، بمعنى أنه قد يكون هناك من هو عالم حافظ وعنده معرفة جيدة، ولكنه لا يستطيع توظيف هذه المعرفة التوظيف الصحيح في المناظرة. قد يأتيه جدلي ويدخل عليه من مداخل ويلزمه بإلزامات على الأقل أمام الناس، فلا ينبغي للإنسان أن يزج نفسه في شيء لا يستطيعه. هذه نقطة يعني مهمة، وهذا سواء يعني الآن ما نراهم من بعض إخواننا الذين يناظرون مثلا النصارى، وإن كانت مناظرة النصارى أسهل يعني لأن النصارى كما تعرفون تهافتهم كثير، ولكن مع ذلك بعضهم لا يحسن. وقد رأيت أنا هذا بنفسي من بعض الإخوة الذين لما تورطوا اتصلوا وهم يصيحون يقولون أنقذنا. الإشكال عندهم من أين؟ أنهم استسلموا للنصارى لنقدهم، ما عندهم عقلية جدلية، فالنصارى صاروا يثيرون عليهم إشكالات مثل رضاع الكبير والختان وهذه القضايا، فصاروا هم في الموقف الأضعف وهو موقف المدافع. غلط هذا، حال المناظرة غلط أن تكون أنت مدافعا، لا بأس أن تكون مدافعا في حال احتدام المناظرة وتأطير هذه المناظرة، مثل أن الخصم يقول أنا أيضا سأورد عليك مثل ما تورد علي، لكن أنت لا تكون دائما مدافعا، وإنما لا بأس أن تكون مهاجما ومدافعا في آن واحد إذا اضطرك الأمر للمدافعة، لكن حاول بقدر المستطاع أن تجعل مدافعتك هجوما، وهذا من فن المناظرة. أما أن تكون في قفص الاتهام وتورد عليك هذه الإشكالات وأنت فقط ليس لك هم إلا المدافعة، هذا غلط. فهذا وقع من بعض الإخوة، فأنا تدخلت أنا في قلم، لكن عرفت أن المسألة ذات ذيول، يعني لهم معهم جلسات وستأتي جلسات وهي غرف صوتية كانوا يدخلون فيها. فأنا لما دخلت معهم وأوردوا هذا الإشكال قلت لهم وأنتم ما دخلكم أصلا في هذا، يعني حينما توردون مسألة رضاع الكبير أنتم تعرفون والكل يعرف أن علماء الإسلام متعددون وعندهم آراء، ولو أخذنا فقط المذاهب المتبوعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين، وكم بينهم من الخلاف وكم بينهم من الاتفاق، نجد أن قضايا الخلاف أكثر من قضايا الاتفاق فيما بينهم. فإذا أردتم أن تأتوا لكل قضية وقع فيها خلاف وتعدونها شبهة تريدونها علينا، أنا أعطيك الآن من مسائل الخلاف الشيء الكثير، ليست فقط قضية إرضاع الكبير. وإن قلت لا أنا لا أريد أدخل في قضايا الخلاف، قلنا قضية رضاع الكبير مثل باقي قضايا الخلاف، من أهل العلم من يرى جوازه ومنهم من لا يرى جوازه ومنهم من يفصل في هذا وانتهى الإشكال. وأنتم يعني تعيبوننا برضاع الكبير ولكنكم تضعون ما هو أشد أنك، هذا الكبير يضع ثدي وأنتم تذهبون إلى رضاع الفروج قطع لكم الله، يعني هل عندكم الآن ما إن شاء الله غيرة وحمية ونزاهة عرض حتى توردوا علينا مثل هذا الإشكال؟ ثم عندكم من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. وش الإشكال يعني في قضية رضع الكبير؟ يعني إذا كان محرما فحرم بنص شرعي، وإذا كان مباحا أبيح بنص شرعي، ونحن أمة نص، ما عندنا دليل، يعني إسلامنا كله أدلة، فمن يرى هذا من أهل العلم فإنما رآه بدليل شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لنا هذا مباح خلاص قلنا مباح، إذا قال هذا محرم قلنا هذا محرم وانتهى الإشكال. وإيش عندكم؟ هذا ديننا، يعني إذا كنت تقطع في هذا تقطع في ديننا كله، وإذا كنت تريد تثير هذه الشبهة فقط لأجل الإحراج فافهم قدرك. هذه واحدة من قضايا الخلاف وما أكثرها عندنا ولا تؤثر، لكن الإعلام له دوره والإثارة لها دورها في إثارة مثل هذه الزواج وهكذا. ما هي أحسن الله لك عن مجالسة أهل البدع وعن مناظرة أهل البدع؟ ما في شك. طيب بس نشوف طلبنا منهم ترجمة ابن أبي خيثمة. طيب أحمد بن أبي خيثمة مات ببغداد في سنة 279، يعني في السنة التي توفي فيها من؟ الترمذي. أحسنت، نعم، يعني هو قرين الترمذي، ومولده في سنة 85 و100، ما شاء الله، يعني عمر. نعم، إذن أدرك الإمام أحمد لا شك.

وهو أن المراد بالحسن اللغوي. نعم. بالحسن الحكاية. لا بس الأحسن أن يقال أن يراد بالحسن الحسن اللغوي. نعم. هو أن المراد بالحسن اللغوي هو أن المراد بالحسن اللغوي دون الاصطلاحي كما وقع لابن عبد البر حيث روى في كتاب العلم حديث معاذ بن جبل مرفوعا تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة الحديث الأولى. وقال هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي فأراد بالحسن حسن اللغو لأنه من رواية موسى البلقاوي وهو كذاب نسب إلى الوضع عن عبد الرحيم العمي وهو متروك. وروينا عن أمية بن خالد قال قلت لشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدعو عبد الملك بن أبي سليمان وقد كان حسن الحديث فقال من حسنها فرض يعني أنها منكرة. وقال النخعي محمد بن عبيد الله العرزمي هذا متروك وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي هو عرزمي أيضا هذا صدوق على أقل أحواله لكن شعبة قريب له يمكن بالنسبة للقبيلة لكن ليس قريبا جدا ليس أخاه أو شيء من هذا. طيب إذن نلاحظ الآن بس عشان ما نعيد ولا نطيل فخلونا نمشي يعني بأفهامنا مع هذا الكلام الذي تقدم أن القضية الآن في مناقشة قول الترمذي وغيره يعني من الأئمة الذين يطلقون هذه العبارة حسن صحيح لكن الترمذي هو الذي أكثر من ذكرها فهي موجودة عند علي بن المديني عند البخاري عند الإمام أحمد عند أبي حاتم الرازي يطلقونها ولكنها قليلة في إطلاقاتهم هم وأما الترمذي فقد أكثر من هذا وما دام الترمذي أكثر من هذا فما مراد الترمذي بهذا نعرف أن هناك أقوالا قيلت هذه الأقوال التي قيلت معظمها عليه اعتراضات واضحة وبينة جدا مثل قول من يقول حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار آخر هذا يشكل عليه أنه يقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فليس هناك إسناد آخر ما فيه إلا إسناد واحد والدليل أننا وجدناه يطلقها على أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب حاول بعضهم أن يوجهها بقوله هو حسن عند قوم صحيح عند آخرين بمعنى أنه لم يصل من الصحة إلى الأعلى وإنما نزل إلى أدنى درجات الصحة التي تقارب الحسن فمن يتشدد فإنه يقول عن هذا الحديث إنه حسن ومن يتساهل يقول إنه صحيح فهذا الحديث يتردد بين الحسن والصحة. طيب اعترض عليه بأن الترمذي يقول هذه العبارة في حق أحاديث بلغت من الصحة ذروتها وأعلاها أحاديث مخرجة في الصحيحين وعند كافة الأئمة أنها من أعلى درجات الصحة مثل حديث إنما الأعمال بالنيات فهذا القول أيضا لا يسلم به. هناك من يعني يوجه هذه العبارة بأنه يعني يريد أن يجعل هذا الحكم مشربا بعضه بعضا يعني مثل ماذا يقول إذا قلت عن هذا الحديث إنه صحيح فالحسن داخل فيه من باب أولى فهو حسن وصحيح يعني حينما قال هذا حديث حسن وصحيح هناك من فهمها حسن أو صحيح يعني حسن عند قوم صحيح عند آخرين فيكون هذا إما حسن أو صحيح. طيب أو إذا قلنا إن له إسنادين فهو حسن وصحيح يعني حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر لكن إذا قلت إنك تشرب الحسن بالصحة يعني تدخل الحسن في الصحة فالحسن داخل في الصحة من باب أولى فإذا كان صحيحا فقد تضمن أوصاف الحسن وزيادة. يمثل على هذا بعض المشايخ بأنه مثل شاهي بحليب، يعني هذا شاهي وهذا حليب والشاهي غير الحليب، فإذا أضفت هذا مع هذا صار ماذا؟ شاهي بحليب. فيقول لك حسن صحيح، يعني كوكتيل بين الحسن والصحيح. هذه محاولة فقط للخروج من مأزق هذه العبارة، ولكن يبعد جدا أن يكون التلمذي يريد هذا. ما أظن يعني التنزل في الفكرة يصل إلى هذا الحد عند التلمذي، لأن هذه مسألة فيها شيء من العفوية، يعني ما نريد نقول سذاجة ولا شيء، لكن يعني ما نظل التلمذي يتنزل إلى هذا. فيبعد أن يكون يريد هذا الذي قال. هناك من حمل الحسن على الحسن اللغوي، فقال بل المقصود بالحسن هنا الحسن اللغوي، وهنا جاء الكلام الآن على أن هناك من يصف الأحاديث بالحسن ويريد الحسن اللغوي، ولكن جر الكلام إلى اعتبار أوصاف أخرى وأدخلها في الحسن اللغوي، مثل قول شعبة عن حديث عبد الملك، أراد شعبة هنا الحسن اللغوي؟ نقول لا، شعبة أراد التفرد الذي لا يحتمل، فعندهم أن الغرائب والتفرد بأشياء لا تحتمل يصفونها بالحسن، مثل مقولة شعبة تماما. يعني هذه دليل على أن بعض الأحاديث توصف بالحسن لأنها غريبة ويتفرد بها هذا الراوي، فهم يقولون لشعبة لماذا تركت حديث عبد الملك بن أبي سليمان، فإن عنده أحاديث حسان، يعني عنده أحاديث لا توجد عند غيره، فإذا فاتك هذا العلم تجده عند من؟ فهم يعني يرغبون شعبة في أحاديث عبد الملك، يقول لا تجد عند غيره هذه الأحاديث، فلماذا تتركه؟ فقال من حسنها فرغت، يعني هذه المنقبة التي جعلتموها لعبد الملك أنا أعدها مثلبة، فمن أجل هذا فررت منه. فقال من حسنها فررت، يعني لأجل تفرده بها فررت من حديثه. فهذا غير الحسن اللغوي. الحسن اللغوي هو استجادة المتن، فقد يكون المتن صحيحا وقد يكون حسنا فعلا على طريقة ابن الصلاح، وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا كما رأينا الآن في حديث معاذ، فيه راوي كذاب وفي راوي آخر متروك، ومع ذلك ابن عبد البر استجاد واستحسن هذا المتن. إذن هذا معروف بأنه الحسن اللغوي. والحسن اللغوي هذا لا يتأتى بالنسبة للأحاديث التي يحكم عليها الترمذي سواء بالحسن أو بالحسن مع الصحة. لماذا؟ لأن هناك أحاديث تتعلق بالعقوبات بالحدود، فيها قتل، فيها قطع، فيها جلد، وفي أحاديث تتعلق ب أحوال الآخرة، فيها تهديد بالنار والتقويب بالنار وذكر النار عدنا الله منها وهكذا، فهذه لا توصف بأنها حسنها الحسن اللغوي. هذا مما اعترض به من اعترض على قضية الحسن اللغوي، ما أدري لعل السيوطي يريد هذا أو لا يريده، لا ندري نشوف، لكن نأخذ هذه الترتيبات معنا. بقيت قضية أخرى وهي ما تعلق بالعمل، هذه أثارها ابن سيد الناس، لكن نشوف هل يتطرق لها السيوطي أو لا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. قال السمعاني: عنا بالأحسن الغريب. قال ابن دقيق العيد: ويلزم على هذا الجواب أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا يقوله أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم. قال شيخ الإسلام: ويلزم عليه أيضا أن كل حديث يوصف بصفة فالحسن تابعه، فإن كل الأحاديث حسنة الألفاظ بليغة. ولما رأينا بليغة المعاني ولا معنى ما في كلمة المعاني حسن. طيب. ولما رأينا الذي وقع له هذا كثير ولما رأينا الذي وقع له هذا كثير الفرق، فتارة يقول حسن فقط، وتارة صحيح فقط، وتارة حسن صحيح، وتارة صحيح غريب، وتارة حسن غريب. عرفنا أنه لا محالة جار مع الاصطلاح، مع أنه قال في آخر الجامع: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. فقد صرح بأنه أراد حسن الإسناد، فانتفى أن يريد حسن اللفظ. وأجاب ابن دقيق العيد بجواب ثالث، وهو أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة. هذا الذي أقولكم، يعني داخل الحسن في الصحة. نعم، لأن وجود الدرجة العليا وهي حفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار صفة الدنيا، صحيح باعتبار العليا. ويلزم على هذا أن كل صحيح حسن، وقد سبقه إلى نحو ذلك ابن مواق. طبعا يعترض على هذا بالأحاديث التي يقول فيها الترمذي صحيح فقط، ما قال حسن، وهذا موجود، يعني طائفة من الأحاديث يقول فيها الترمذي هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح غريب، فنعرفه من هذا الوجه، ولا يصفه بالحسن. نعم. قال شيخ الإسلام: وشبه ذلك قولهم في الراوي صدوق فقط وصدوق ضابط، فإن الأول قاصر عن درجة الرجال الصحيح والثاني منهم، فكما أن الجمع بينهما لا يضر ولا يشكل، فكذلك الجمع بين الصحة والحسن. يعني كأن ابن حجر يعني يرى أن هذا وجيه، هذا الكلام الذي قاله ابن دقيق العيد. نعم. ولابن كثير جواب الرابع هو أن الجمع بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، قال: فما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح. قال العراقي: وهذا تحكم لا دليل عليه وهو بعيد. وشيخ الإسلام: طبعا ما نكتفي بقوله وهو بعيد، لماذا بعيد؟ نأتي بالدليل، وهو أن الترمذي يقول هذا في أحاديث من أحدى درجات الصحة كما قلت لكم قبل قليل. أي نعم، مثل حديث النمنع عن بالنيات، فهذا بعيد فعلا أن يكون مراد الترمذي. طيب. ولشيخ الإسلام جواب خامس، وهو التوسط بين كلام ابن الصلاح وابن دقيق العيد، فيخص جواب ابن الصلاح بما له فيخص جواب ابن الصلاح بما له إسنادان صاعدا. طبعا عرفنا أن كلام ابن الصلاح يرحمك الله حينما قال إنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، فيقول هذا يعني نستطيع أن ننزل كلام الترمذي على كلام ابن الصلاح وعلى كلام ابن دقيق العيد، فإن كان له أكثر من إسناد أخذنا بكلام ابن الصلاح، وإن لم يكن له إلا إسناد أخذنا بكلام ابن دقيق العيد. نعم. وجواب ابن دقيق العيد بالفرد. قال: وجواب سادس، وهو الذي أرتضيه ولا غبار عليه، وهو الذي مشى عليه في النخبة وشرحها، أن الحديث إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد. قال: وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي، وإلا فبحسب اختلاف النقاد في راويه، فيرى المجتهد منهم بعضهم يقول فيه صدوق وبعضهم يقول ثقة، ولا يترجح عنده قول واحد منهما أو يترجح، ولكنه يريد أن يشير إلى كلام الناس فيه فيقول ذلك، وكأنه قال حسن عند قوم صحيح عند قوم. قال: وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. قال: وعلى هذا ما قيل فيه ذلك دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. انتهى. طبعا أجبنا عن هذا بأنه عليه اعتراضات. نعم. وهذا الجواب مركب من جواب ابن الصلاح وابن كثير. طيب، الآن دخل في تقسيم البغوي ولم يأتي بشيء أكثر مما تقدم، يعني كلام بن سيد الناس ما عرج عليه، اللهم إلا إذا كان سيأتي في موضع آخر الله أعلم، لكن ابن سيد الناس طبعا هذا فيما يتعلق بكلام الترمذي، لأن أكثر الإشكال واقع في كلام الترمذي. ابن سيد الناس قال إن ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح هذا يدل على أن العمل جرى عليه، وأما إذا قال صحيح فهذا يدل على عدم جريان العمل على ذلك الحديث. واعترض الشيخ الألباني رحمه الله على هذا أظنه في تعليقه على اختصار علوم الحديث لابن كثير بأن هناك أحاديث يقول فيها الترمذي صحيح وقد جرى عليها العمل أيضا، بل الترمذي ينص على جريان العمل على تلك الأحاديث، فهذا يدفع مثل هذا القول. وكنت أجبت في بعض شروحي في المصطلح بقولي الآتي، وهو أن نسخ الترمذي تختلف. فإذا أردنا أن نحقق في هذه الدعوة، طبعا هي دعوة أثارها ابن سيد الناس وتحتاج إلى استقراء، لكن حتى تتم أو حتى يتم هذا الاستقراء لابد أن يعاد تحقيق جامع الترمذي تحقيقا علميا مع مراعاة النسخ الخطية واختلافها. فإذا وجدنا النسخ الخطية كلها تتفق على أن الترمذي قال عن هذا الحديث إنه صحيح فقط ولم يقل حسن، ثم وجدنا هذا الحديث الذي قال عنه الترمذي صحيح أنه مما جرى عليه العمل، خاصة إذا نص الترمذي على جريان العمل عليه، فقد انخرم كلام ابن سيد الناس بلا شك. أما إذا كانت العبارة صحيح بناء على النسخة التي وقف عليها الشيخ الألباني مثلا وهي نسخة الشيخ أحمد شاكر، والشيخ أحمد شاكر ما وقف على نسخة أخرى فيها حسن، ثم وجدنا بعض النسخ الأخرى التي فيها حسن صحيح، فإن هذا لا يرد كإشكال على ابن سيد الناس مدام الترمذي قال وعليه العمل وعليه عمل أهل العلم ونحو ذلك، وفي بعض النسخ يوجد إضافة كلمة حسن. إذن مبنى هذا ومرده إلى النظر في نسخ الترمذي واختلافها. فهل يمكن أن يقضى على مثل هذا؟ الحقيقة أنه صعب المنال، لا أقول مستحيلا ولكنه صعب المنال، لأن اختلاف نسخ الترمذي شديد جدا، بل لا أعلم كتابا أكثر اختلافا من كتاب الترمذي فيما يتعلق بنسخه. وأنا أقول هذا من خلال معرفتي بالكتاب ونسخه الخطية، ما أعرف كتابا أكثر اختلافا من كتاب الترمذي، فيصعب في الحقيقة التصويب في مثل هذه. حتى نسخة الكروفي التي يستجيدها أهل العلم ويقول إنها نسخة جيدة وإنها والآن أي طبعة تريد أن تروج لها قل معتمدة على نسخة الكروفي، فيها أخطاء واضحة وبينة وتوجد على الصواب في نسخ أقل منها، وعندي أدلة على هذا موجود يعني مدونة. فلا يزال الإشكال في نسخ الترمذي موجودا حتى في عدد الأحاديث، قد تجد في أحاديث في غير نسخة الكروخي ولا تجدها في الكروخي، وهي من جامع الترمذي وموجودة، هي عزوها الأئمة للترمذي ولا توجد في نسخة الكروخي وهل مجرى. فالحقيقة أن الانشغال بكلام الترمذي وتوجيهه أخذ بعدا واسعا واستهلك على أهل العلم صفحات، ولا يزال طلبة العلم يشكل عليهم هذا ويحاولون يعني التعرف عليه، وأنا لا أرى هذا، لا أرى التوسع في هذا، ولكن المشكلة أنه يضطرني للوضع أحيانا للكلام حتى نقنع طلبة العلم أو نبين لهم مرد هذا الكلام. فأقول تحقيق هذه المسألة على وجه الدقة صعب، لكن نستفيد منه أن ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح في الأعم الأغلب جدا أنه صحيح، ربما كان مخرجا في الصحيحين وربما لم يكن مخرجا في الصحيحين ولكنه صحيح. وقد يطلق الترمذي هذه العبارة على أحاديث يعلها بعض الأئمة ولكن ظاهر الإسناد الصحة. الآن مثل بمثال حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، ليس كذلك؟ أين هو؟ نعم. كحديث خرجه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا، وقال فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. طيب، وهذا الحديث الإمام أحمد قال عنه منكر، والصواب فعلا أنه منكر، وإن كانت صحيفة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة خرج مسلم كثيرا من أحاديثها في صحيحه، لكن مسلما أعرض عن هذا الحديث من هذه الصحيفة، وما أعرض مسلم عن هذا الحديث إلا لعلة، فهذا مما يستنكر على العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، ويخالفه الأحاديث الثابتة في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. وهناك من حاول أن يجمع بين هذا كشيخنا الألباني رحمه الله، فقال إن كان صام النصف من النصف الأول فلا بأس أن يصوم من النصف الثاني، أما إذا كان مضى النصف الأول من شعبان ولم يصم فلا يجوز له أن يصوم النصف الثاني. هنا يرد عليه عدة أحاديث، من جملتها حديث عمران بن حسين، هو في البخاري وأظنه في مسلم أيضا لكن في البخاري قطعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل صمت شرر الشهر؟ قال لا، إذا أفطرت فصم، يعني إذا جاء بعد رمضان فصم، لأن قال له هذا الكلام في بداية رمضان أو نهاية شعبان. فسرر الشهر هي الليالي التي يستسر فيها القمر، يعني يغيب فيها القمر، يعني آخر الشهر. فكان صلى الله عليه وسلم يعني حث عمران بن حسين على صوم يومين، وهي الليالي التي يستسر فيها القمر، فهذه من السنن الحقيقة التي يقل تطبيقها عند كثير من الناس، يعني نستطيع أن نقول أنها من السنن المهجورة. كذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أو في نهيه صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك الصوم ذلك اليوم فليصمه، يعني من كان معتادا على الصوم على صوم ذلك اليوم فليصمه. افرض أن شخصا معتادا يصوم سرر الشهر، وهنا يجوز له أن يصوم ولا يعد هذا من التقدم بين يدي الشهر بالصيام، وهكذا. فعلى كل حال مناقشة هذا طويل، لكن المهم أن الترمذي هنا حكم على هذا الحديث بأنه حسن صحيح، ومع ذلك هو معلول. وهناك أحاديث أخرى كلها من هذا الباب، مثل حديث عبد الله بن عمر كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، قال الترمذي عنه حسن صحيح. وهذا الحديث أعله كبار الأئمة، ابن المديني الإمام أحمد يحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود غيرهم، كلهم حكموا على هذا الحديث بأنه غلط، ومع ذلك قال عنه الترمذي حسن صحيح. فإذا الترمذي قد يحكم بهذا الحكم على أحاديث ظاهر إسنادها الصحة، لاحظوا أنه يعني الآن ظاهر الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة الصحة، وهذا الإسناد كما قلت يخرجه مسلم في صحيحة، ولكن هذا الحديث بعينه من الحديث التي استنكرت على العلاء بن عبد الرحمن. كذلك حديث بن عمر كنا نأكل النشر، هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكن تبين أنه غلط، فالترمذي لعله لم يتبين له هذا والله تعالى أعلم، أو علم ما قاله الأئمة ولكنه لم يره، كل هذا محتمل، والمهم أنه حكم على الحديث بالصحة على شرط الشيخين. إذن هو قد يحكم على حديث الصحة بأنه لا أسف أنا قلت على شرط الشيخين، هذا كلام الشيخ الألباني، لكن الترمذي قال حسن صحيح. أي نعم، فهذا مما يؤخذ عليه. قد يقول الترمذي حسن صحيح في أحاديث في أسانيدها رواة متكلم فيهم بل بعضهم قد يصل إلى درجة المتروك، عبد الله بن مثل كثير بن عمرو بن زيد أو هذا عبد الله بن عقيل لا لا عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف فقط، لكن هناك من هو أشد ضعفا منه، ومع ذلك يقول الترمذي عنه حسن صحيح. وهذا الذي جعل الذهبي رحمه الله في كتاب الميزان ميزان الاعتدال يرحمك الله، لما في ترجمة كثير بن عمرو بن زيد هذا ذكر كلام الترمذي وأنه قال عن حديثه حسن صحيح، ثم وصف الذهبي الترمذي بالتساهل في ذلك الموضوع في تلك الترجمة. يعني كيف يحكم على حديث هذا الراوي بأنه حسن صحيح؟ هذا دليل على تساهله. والحقيقة أننا لو جرتنا الأحاديث التي يحكم عليها الترمذي بأنها حسن صحيح مع مراعاة ما نقول على وجه الدقة، ولكن على الأقل إبعاد النسخ السقيمة، فإننا سنجد كما كبيرا جدا من أحاديثه من أحكامه على هذه الأحاديث بأنها سليمة. يعني حينما يقول حسن صحيح نجد هذا الحديث فعلا صحيح، نجد هذا الحديث صحيحا. أما الاستثناءات وهي الحديث التي تختلف فيها الإجتهادات أو معلولة، فهذه توجد عند الترمذي ولكنها لا تمثل كثرة ظاهرة بحيث أننا نزهد في أحكام الترمذي. يعني عبارة الذهبي تراها زهدت كثيرا من طلبة العلم في أحكام الترمذي، وأنا أقول لا، لا ينبغي أن يكون هذا، ولكن نستأنس به ونغلب جانب الإصابة لأن هذا هو الواقع، فكثير من أحكامه يصيب فيها. ولكن إن تبين لنا بشكل أو بآخر أن هذا مما خالف فيه الترمذي أو أخطأ فيه الترمذي فهذا يستثنى، وإلا في الأصل قبول أحكامه والاعتماد على أحكامه، والله تعالى أعلم. الحسن يعني رسالة الدكتور خالد الدريس قصدك الآن؟ هي رسالة الدكتور خالد الدريس دراسة الحديث الحسن عموما ليس عند الترمذي فقط. نعم هو ركز على الترمذي واهتم بالترمذي، وهذا الكلام الذي أقوله يقوله غيري يبدو أنه موجود عنده. أنا والله ما قرأت الكتاب، قرأت فيه قليلا لكن ما قرأت كله، ولكني سألت دكتور خالد يعني عن هل وصل إلى نتيجة، فذكر أنه ما وصل إلى نتيجة، يعني لا يزال الكلام في الحديث الحسن غامضا. لا شيء الدراسة يعني عقلية، إيش التلميذ ما فصل الموضوع وذكر في مصطلحات وش يخلده يعني فصل الموضوع؟ إيه ليش التلميذ ما فصل في الموضوع؟ قد يكون التلميذ فاصل في الموضوع ولكن يقول أنتم أعطيتم كلامي أكبر من حجمه. يعني لما جاء يعني في ذلك العصر يمكن كانوا يطلقون الوصف الحسن على أحاديث صحيحة. لا يعني خلك من الحديث الصحيح، يعني ما يقول حسن صحيح هذا غير، لكن ما يقول عنه الترمذي حسن ويقول بعض الأئمة عنه إنه حسن، أنا أرى أن هناك مبالغة فعلا في التدقيق في هذا الكلام والتفتيش فيه بسبب التأثر بكلام ابن الصلاح، وإلا لولا كلام ابن الصلاح لأمكن أن نفهم أن كلمة حسن تعني أن الحديث فيه ضعف، ولكن مما يمكن أن يتسامح فيه، يمكن يعمل بلف في فضاء الأعمال، يمكن أن هذا الحديث ليس العمدة في الباب ولكن في الباب أحاديث غيره، يمكن هذه طريق لحديث ثابت بأسانيد صحيحة، وهذه الطريق وإن كان فيها كلام فهي يستأنس بها في خضم تلك الأسانيد الأخرى وهلم جرى. فلو فهم في هذا الحيز لانتهى الإشكال، ولكن إذا أردنا أن نحدد تحديدا أكثر هذا يوقعنا في إشكالات. إذا اختلاف الفهم معنى كلمة كرست ما بين عصر الترمذي والعصر اللي احنا فيه، نعم يعني احنا نفهم الحسن على يعني إذا فهمنا الحديث الحسن على تقعيد ابن الصلاح، أنا ما أقول نرفضه لكن أقول نجعل هذا الفهم مقصورا على أحاديث بعينها وهي التي يتوفر فيها الشرط الذي ذكره ابن الصلاح. أما ما يختل في هذا الشرط أو ما نجده من إطلاقات الأئمة الآخرين فهذا ينبغي أن يفهم بناء على مراد أولئك الأئمة ماذا أرادوا، سواء يعني حددنا مثل قول شعبة عرفنا أنه يريد بالحديث الحسن الحديث الغريب، أو نفهمه يعني فهما مجملا مثل ما قلت لكم قبل قليل، إنه يكون فيه ضعف ما، ويكون الحديث غير منكر يعني نكارة ترده، ويمكن العمل به ولو كان فيه مثل هذا الضعف اليسير. الله تعالى أعلم. طيب من اللي يتعامل؟ من أي ناحية يعني؟ يعني مثلا البخاري ومسلم الحديث لم يشترك يعني فيها الحسن الصحيح، ولم يصرح مثلا من هذا الصحيح هذا حسن على مذهب القضية على مذهبه، لماذا لم يتعاملوا معه بنفس الطريقة؟ لا، هم تعاملوا معه التعامل المناسب به، لكن ما أدري ما الذي تريد أنت بنفس الطريقة. يعني مثلا إن كنت قصدت الخدمات التي قدمت للصحيحين كمثلا شرح الكتابين أو الترجمة لرجالهما أو العناية بأطرافها أو المستخرجات أو إلى غير ذلك من الخدمات، فطبعا لأجل أن الصحيحين لهما مكانة ليست كمكانة كتاب الترمذي. وأما إن كنت تقول يعني في فهم مثلا مراد صاحبي الصحيح وفهم مراد الترمذي كذلك، وهو أن صاحبي الصحيح لا يفرقان بين الحسن والصحيح، فينبغي أن نجعل الترمذي كذلك، فالترمذي يفرق. أنا قصدي أن الترمذي تلميذ البخاري، لماذا قصة الترمذي بوضع حكمه على الحديث؟ يعني انا لا اظن انه يعني بخالف البخاري في معنى الحسن او الصحيح، يعني اذا قصد يعني الترمذي، اذا قصد قول حسن هو يقصد ما تعلمه من البخاري في معنى الحسن. طيب من اشكال، يعني انا للامانه فهمت سؤالك. قصدي يعني ان منهج البخاري هو نفس منهج البخاري في تعريف الحسن. طيب وما منهج البخاري؟ يعني ما مراد البخاري بالحسن؟ ويقول انه تاثر بشيخه. طيب معليش تاثر، لكن ما اذا تاثر بالبخاري فما مراد البخاري بالحديث الحسن؟ وهل يعني الاشكال باقي ما راح نخرج منه. وهل البخاري تكلم على معنى الحديث الحسن؟ لا ما تكلم على معنى، ولكن وصف احاديث بانها حسنه بس، لكن ما مراده بهذا؟ الله، هذا يعني يحتاج الى من يجمع الأحاديث ويدرسها وإلى آخره. وأصلا يشدد البخاري كمان. على كل حال أنتم بس تسمحوا في الحديث الحسن لا تشددون قبل أن نمشي. ظهر الوقت أخذنا أساس أيضا عندنا القراءة في الشرح الممتع. نقف عند كلام البغوي. كلام البغوي نقف عنده. واحد عليك شيء. خلاص اوكي. لا كثير ولا يتعب شوي بس كده ما فاجئ. لا احنا كنا قلنا من شوي الصفحه ضيعت الموضوع على شان لا عشان بس نضع في موقف. طيب قراءتنا الان في الشرح الممتع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قوله إلى حلها. إلى حلها. طيب بالنسبة لطبعة مكتبة العبيكان عندي في صفحة 283 في الشرح الممتع، وبالنسبة لطبعة ابن الجوزي صفحة كم؟ 247. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قوله رحمه الله تعالى: إلى حلها. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: بفتح الحاء أي إزالتها، وكسر الحاء لحن فاحش يغير المعنى، لأنه بالكسر يكون المعنى إلى أن تكون حلالا، وهذا يفسد المعنى، فيمسح على الجبيرة إلى حلها، إما ببرء ما تحتها وإما لسبب آخر. فإذا برئ الجرح وجب إزالتها، لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال، وإذا زال السبب انتفى المسبب. قوله: إذا لبس ذلك، المشار إليه الأنواع الأربعة: الخف والعمامة والكمار والجبيرة. قوله: بعد كمال الطهارة، لم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز فيقول بعد الطهارة، أي بعد أكثرها. فلو أن رجلا عليه جنابة وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أكمل الغسل لم يجز لعدم اكتمال الطهارة. صحيح أن الرجلين طهرتا، لأن الغسل من الجنابة لا ترتيب فيه، لكن لم تكتمل الطهارة. ولو توضأ رجل ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسل اليسرى، فالمشهور من المذهب عدم الجواز لقوله: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، فهو لما لبس الخف في الرجل اليمنى لبسها قبل اكتمال الطهارة لبقاء غسل اليسرى، فلا بد من غسل اليسرى قبل إدخال اليمنى الخف. ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. فقوله طاهرتين وصف للقدمين، فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون هذا الكلام مهم، لأنها إشكال وارد عند كثير من الناس، وفعلا يعني هو من حيث التقعيد مشكل، لكن نشوف الآن بماذا سيعالجه الشيخ رحمه الله. قال: فقوله طاهرتين وصف للقدمين، فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة، أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فتجوز الصورة التي ذكرنا؟ هذا محتمل. اختار شيخ الإسلام أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ثم يلبس الخف. وقال: إنه أدخلهما طاهرتين، فلم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها واليسرى كذلك، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. وعلى المذهب لو أن رجلا فعل هذا نقول له: اخلع اليمنى ثم البسها، لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهارة. ربما يقال هذا نوع من العبث، إذ لا معنى لخلعها ثم لبسها مرة أخرى، لأن هذا لم يؤثر شيئا ما دام أنه لا يجب إعادة تطهير الرجل، فقد حصل المقصود. ولكن روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح يوما وليلا. وقوله إذا توضأ قد يرجح المشهور من المذهب، لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لم يسبق عليه أنه توضأ، وهذا ما دام هو الأحد فسلوكه أولى. ولكن لا نجس على رجل غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخل الخف أن نقول له: أعد صلاتك ووضوءك، لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطا. طيب، فهمتم صورة المسألة؟ مسألة عملية وتقع لنا كثيرا. لو أنك غسلت اليمنى ثم لبست الشراب ثم غسلت اليسرى ثم لبست الشراب، هل يجوز لك أن تمسح؟ فإذا مسحت قد يقال إنك أدخلت اليمنى قبل اكتمال الطهارة. طيب، ما الحل؟ يقولون: اخلع اليمنى ثم أعد لبسها مرة أخرى، لأن اليسرى أنت لبستها على الطهارة، ولكن اليمنى لبستها قبل اكتمال الطهارة. فالذي يميل إليه القلب أنك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصواب، وهو أنه لبس الخف في اليمنى بعد اكتمال طهارة اليمنى، ولبس الخف لبس خف اليسرى بعد اكتمال طهارة اليسرى، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، أدخل اليمنى بعد طهارتها وأدخل اليسرى بعد طهارتها. ويشعر بهذا أو يدل على صحة هذا أنه من ضرب العبث أن يقال للإنسان فقط اخلع والبس وتكون قد صحت طهارتك في مثل هذه الحال. هذا لا نظن أن الشريعة تأتي به والله تعالى أعلم. فالأقوى إن شاء الله تعالى ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية، وإن كان المذهب على خلافه طبعا المذهب لأجل ظاهر النص، وهو الحديث الذي أورده الشيخ في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أدخلهما طاهرتين، فيقولون إنه حينما أدخلهما لم تكن اليمنى في وضع الطهارة للقدمين كليهما، فقط كانت الطهارة لليمنى ولكن اليسرى لم تكتمل وهكذا. والشيخ جاء بهذا في سياق ما لو أن رجلا عليه غسل الجنابة فتوضأ، فلما توضأ وضوءه للصلاة يعني تمضمض واستنشق ومسح رأسه وغسل رجليه، فلما غسل رجليه لبس الخف ثم بعد ذلك لا أفاض الماء على سائر جسده لأن عليه جنابة عليه طهارة كبرى، أفاض الماء على سائر جسده، هل يصح لبسه للخفين في هذه الحال؟ يعني يجوز أن يمسح عليهما؟ إيه هو لبسها قبل اكتمال الطهارة، ها فيقول لا يصح لبس النظر، والله تعالى أعلم. طيب نكمل. قال رحمه الله تعالى وأما اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيف لما يأتي. الأول أنه لا دليل على ذلك ولا يصح قياسها على الخفين لوجود الفروق بينهما. الثاني أنها تأتي مفاجأة وليست كالخف متى شئت لبسته. وعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام، ورواية قوية عن أحمد اختارها كثير من الأصحاب، ويكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخف. أما الفروق يعني لا نقول مثلا في الجبيرة إنه لا يجوز المسح عليها إلا إذا كنت متطهرا. طيب أنا وش أدراني إني سيصيبني هذا الكسر أو هذا الجرح وأكون مستعدا بالوضوء؟ هذا معروف أنه يأتي فجأة. أين قال ويكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخف. ومن الفروق أيضا بين الجبيرة وبقية الممسحات أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل والعمامة والحمار يختصان بالرأس. وبهذا نعرف خطأ من أفتى أن المرأة يجوز لها وضع المناكير لمدة يوم وليلة، لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس والرجل فقط. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عليه جبة ثمية وأراد أن يخرج ذراعيه من أكمامه ليتوضأ فلم يستطع لضيق أكمامه فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى يديه ولا يده قال فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه حتى صب عليه المغيرة رضي الله عنه. ولو كان المسح جائزا على غير القدم والرأس لمسح النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال على كميه. هذه الحال ولنا لمسح النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ولا هذه هذا لأن هذا من الفرق بين يديك. طيب هذا الحقيقة استدلال جيد جدا من الشيخ رحمه الله، لأن هذا الزمن كما تلاحظون زمن تفلت وزمن جرأة في الفتاوى، فبعضهم يتوسع في العقليات، لأن الورع الذي يحجز الإنسان عن أن يقول بفتوى فيها غرابة أو فيها مخالفة لعلماء الأمة ما عاد هناك شيء يحجز بعض هؤلاء الذين يفتون عن مثل هذا والله المستعان. فلا تستغرب أن يقول الواحد منهم أبدا يجوز المرأة أن تضع هذه الأصباغ التي تسمى المناكير على الأظافر، ولها أن تصنع ذلك لمدة يوم وليلة قياسا على ماذا؟ على الخف، ما دامت ستسيل الماء والإسالة أعظم من المسح، فهي تشمل المسح وزيادة، هذا يعني لا بأس به، دولنا جوزنا المسح على الخف، فلماذا لا نجوز للمرأة أيضا أن تتجمل وتمسح على هذه الأصبع والعجائب لا تنقضي؟ فنقول لو كان هذا كذلك لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجبة التي ضاقت عليه وشق عليه نزعها فأخرج يديه من تحت الثوب كما مر في الحديث، فهو صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذه العلة، فدل على أن المنسوحات منصوص عليها، يعني ما دل عليه الدليل، ومع ذلك فلا نتوسع فيه إلا ما دل عليه الدليل. هنا قد يرد علينا ما تقدم من الكلام على خمار المرأة أو على الحنة، ولكن هذه فيها بعض المستمسكات من الأدلة التي تقدمت معنا، ومع ذلك عرفنا أن من الأئمة من يمنع من المسح على هذا أيضا، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين وباقي المنسوحات يجوز إلا في الحدث الأصغر. ثالثا أن المسح على الجبيرة غير مؤقت وباقي المنسوحات مؤقتة وسبق الخلاف في العمامة. رابعا أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة على القول الراجح، وبقية المنسوحات لا تلبس إلا على طهارة، على خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة والخمار. قوله: ومن مسح في سفر ثم أقام. من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع. مثاله: مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد، فإنه يتم مسح مقيم، لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا، والآن انقطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده، فكذا لا يجوز له أن يتم مسح مسافر. فإن كان مضى على مسحه يوم وليلة ثم وصل بلده فإنه يخلع، وإن مضى يومان خلع، وإن مضى يوم بقي له ليلة. قوله: أو عكس، أي مسح في إقامته ثم سار، فإنه يتم مسح مقيم تغريبا لجانب الحضر احتياطا. فإنه يتم مسح مقيم تغريبا لجانب الحضر احتياطا. قاله: مسح يوم وهو مقيم ثم سافر فإنه يبقى عليه ليلة، وما بعد الليلة اجتمع فيه مبيح وحاضر، فالسفر يبيحه والحضر يمنعه، فيغلب جانب الحضر. إذن هناك السفر يبيحه والحضر يمنعه. طيب ترسم هذا فيه إشكال، فيه إشكال في الخطأ إملائي. نعم. قال: فيغلب، يعني هو الحضر ينبغي أن تكون بأخت الطاء. نعم. صوبوها يعني. خطأ طباعي يبدو. اللي بعد: فيغلب جانب الحضر الاحتياط. طيب ماشي العبارة كما هي موجودة. فيغلب جانب الحضر المنع، الحضر المنع فيها الحاضر من الحضور، يعني ضد البادية، والحضر الذي هو المنع. قال: فيغلب جانب الحضر احتياطا، لأنك إذا خلعت وغسلت قدميك فلا شبهة في عبادتك، وإن مسحت في عبادتك شبهة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ورواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر، لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة، قبل أن تنتهي مدة الإقامة. أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة يتم له يوم وليلة ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع. وهذه الرواية قيل إن أحمد رحمه الله رجع إليها، وهذه رواية قوية. مسألة إذا دخل عليه في الحقيقة يعني ملزمة، يعني القول بهذا القول ملزم، لأنه لابد لسلامة القول الأول من إقرار هذا القول. يعني إذا قلت في القول الأول إنه إذا رجع إلى البلد فإنه يأخذ حكم المقيم، عكسه يأخذ حق المسافر أو يأخذ حكم المسافر، وإلا سيقول لماذا غلبت جانب المنع في كلا الحالين. طبعا هو قال إن هذا من باب ماذا؟ الاحتياط والأخذ بالأورع، ولكن يعني الاحتياط في مثل هذه الحال فيه إشكال، لأنه يترتب عليه أن يعني أن نفرق بين المتماثلات، وهذا فيه تناقض. فهذه الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد يبدو والعلم عند الله تعالى أنها أقوى. الرواية الأولى أي نعم هذيك نعم هذه نعم تلك هذا الذي فيها هو القول الحق إن شاء الله تعالى، يعني من سافر ثم جاء فإنه يأخذ حكم المقيم. أينا. بس هنا في نهاية الآية قال يتم يوم وليلة، يعني لو أنه سافر ومدة السفر 3 أيام ثم رجع في اليوم الأول قال يتم يوم، ما المقصود بكلام هذا؟ كيف؟ يتم مسح يوم وليلة، يعني لو بالنسبة للمسافر نعم معروف بأنه يمسح 3 أيام ولياليها. طيب كان يمسح طيلة سفره لمدة 3 أيام، لكن في المرة الأخيرة مسح يوما ثم قدم على البلد، كم بقي له؟ يوما. أي بالنسبة للمقيم إذا جعلنا حكمه حكم المقيم بقي له ليلة، والآن ما دام أنه دخل البلد أخذ حكم المقيم، فبقي في حقه من المسح ليلة فيمسح مسح مقيم. لكن لو أنه مسح يومين ثم دخل البلد قلنا خلاص انقطع المسح عندك، إلا إذا كان باقيا على طهارته. إذا كان والله حينما دخل البلد قد مسح مثلا وصلى الظهر ثم قدم بعد الظهر، نقول تصلي العصر إذا كنت باقيا على طهارتك، ما نقول له انقطعت طهارتك، الطهارة التي مضت باقية على حالها. واضح هذين؟ وتحسب المسحة من أول عند أول. لا خلاص لو انتقضت طهارته يجب عليه أن يخلع. تكلم عن بداية المسحة الأولى من حين سفره، وتحسب المسحة من حين عند طهارته عندما يحدث عندما يحدث ثم يطهر. نعم بداية المسح من أول الطهارة. أين؟ قال رحمه الله تعالى مسألة إذا دخل عليه الوقت ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟ المذهب يصلي صلاة مقيم. يعني الآن الشيخ جاء بهذه المسألة لمناسبتها لقوة الشبه بين المسألتين، وجيد الحقيقة الاتيان بها في هذا الموضوع مناسب جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى المذهب يصلي صلاة مقيم، والصحيح يعني يصلي صلاة مسافر. طيب إذا دخل عليه الوقت ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟ المذهب يصلي صلاة مقيم لأنها وجبت عليه في حال إقامته. طيب والصحيح أي أكمل؟ قال رحمه الله تعالى والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر، فهذه المسألة قريبة من هذه لأنه الآن صلى وهو مسافر، وقد قال الله تعالى وإذا قصرتم في الصلاة ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، كما أنه إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم وصل بلده فإنه يتم. يعني وجه الشبه قوي جدا بمسألة المسح، دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم سافر، لكن هل يتعمد الإنسان هذا الفعل؟ يعني أذن الظهر وقال أنا والله لا أريد أصلي مع جماعة لأني لو صليت معهم صليت 4، أصلي بعد ما أخرج من البلد حتى تكون الصلاة ركعتين. نقول التعمد في هذه الحال يعني نعم غير صحيح وخلاف الأولى، ولو قيل إنه لا يجوز لكان قويا يعني أن يتعمد، لكن لو أنه كان منشغلا بالإعداد للسفر وضاق عليه الوقت وخشي أن يتضرر بتأخره للصلاة وقال أصلي في الطريق وأريد أن أجمع مثلا بين الظهر والعصر جمع تأخير، نقول في هذه الحالة يجوز ما دام أنه منشغلا بالإعداد للسفر ولم يتعمد مثل هذا الفعل، والله أعلم. يعني هو إذا كان تعمد هذا وهو يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها وقد وجبت عليه في وقتها ودخل الأذان وهو يسمع الأذان ويستطيع أن يصلي مع الجماعة ويعني تشاغل أو أراد أن لا يصلي مع الجماعة، ففي الحقيقة في النفس من هذا ما فيها، وخاصة إذا أخذنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب ولا صلاة له إلا من عذر. لذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني في قوله بوجوب الجماعة على المسافر الذي يسمع النداء يعني أخذ بعموم هذا الحديث، يعني لو أنك مثلا والله مسافر مثلا إلى جدة، كثير من الناس يعني يتساهل ويصلي في الشقة ولا يصلي مع الجماعة، وربما كان المسجد قريبا منه ويستطيع أن يصلي مع الجماعة ويسمع النداء، طيب لماذا لا تصلي مع الجماعة؟ فترك الجماعة في هذه الحال في الحقيقة ليس بجيد. كان جاهد هل عليه الإعادة؟ لا جاهد قصر الصلاة أو جمع جمع تأخير وقصرها وليس وهو يعني وهو متعمد لهذا، والله ما أقول يعيد الصلاة، لكن نحن نقول الأولى أن يحرص على الصلاة في مع الجماعة. أحسن الله عليكم. شو الأصل في الصلاة أنها في الجماعة؟ هذا هو الأصل، خاصة مثل ما قلنا يعني أنه سمع، نعم ما دام أنه سمع النداء ويستطيع أن يجيب وليس له عذر في هذا فالمفروض أن يصلي مع الجماعة. يا شيخ عبد الله في مسألة النسخ سواء سفرا أو إقامة، سواء مسافر سافر ثم أقام أو مسافر أتى وأقام، يعني قال نقول العبارة مختصرة أن نقول العبرة بحال الأداء العام بحاله هو بالصلاة المثال، فهو لما سافر نقول يصلي صلاة مسافر، لما أتى والصلاة قد حلت عليه وهو مسافر فأقام قال العبرة بحال الأداء، هل نطرد هذا القاعدة على المسافر سواء كان مقيما مسح ثم سافر أو كان مسافرا فأتى وقام، نقول بحاله حال احتياجه للمسح؟ يعني هي الآن الكلام الذي مضى واضح في المسألتين العكسيتين تماما، في حال القدوم وفي حال الخروج، فإذا كان قدم وهو يمسح على التفصيل الذي ذكرناه يكون حكمه حكم المقيم ما دام أنه قدم، كذلك أيضا إذا قدم من سفره وعليه صلاة هو يعني كان بإمكانه أن يصلي مثلا الظهر على الطريق ولكنه أخرها حتى وصل إلى البلد، نقول الآن ما دمت وصلت إلى البلد لا تصليها صلاة مسافر ركعتين وإن كانت وجبت عليك في حال سفرك لأنك الآن تأخرت حتى وصلت مقر إقامتك فتصليها تماما، وعكسه كذلك إذا كان خرج وقد وجبت عليه الصلاة فإنه يصليها صلاة مسافر، خرج وهو قد مسح فلا نقول تكمل المسح مقيم ولكن تكمل المسح مسافر فقط. نقصد ما أدري هل هذا التفصيل كافي ولا نقصد الشيخ لو سافر مثلا ثم أقام في البلد فإذا سأل الآن عن إقامة تلك البلد هل أنا أكمل مسح مسافر الآن أو مسح مقيم؟ يكمل مسح مسافر. قصدك يعني أنه هو الآن أقام أنا أقمت الآن إيه، لكن هنا نعود لمسألة السفر تحديدا، فمن يأخذ بقول الذين يقطفونه بأربعة أيام فله أن يمسح لمدة أربعة أيام ثم بعد ذلك يكون حكمه حكم المقيم. أي نعم. ومن يقول أبدا لا ضابط لهذا إلا العرف، فما دام أنه لا يزال في سفر فهو مسافر، لكن لو أن العرف قال إنه أقام مثل ما نقول مثلا عمن استوطن بلدا وإن كان ليس من أهلها للعمل أو للدراسة أو ما إلى ذلك وصار حكمه حكم المقيم، استأجر مكانا وأثبته وأدخل أولاده في المدرسة والمجرة صار حكمه حكم المقيم، فنقول العرف الآن يقتضي أنك مقيم فينقطع القول بأنك لازلت في سفر. والله أعلم. تحديد النية السفر، لا هو نية السفر، افرض اي افرض ان الذي جاء لبلد للعمل هو في نيته انه اذا انتهى من عمله هذا سيرجع الى بلده الاصلي، يعني مثلا الذين يعملون في السفارات مثلا في سفارة المملكة مثلا في مصر او في غيرها، والله هو يعني منتدب للعمل في هذه السفارة قد يمكث سنة سنتين أكثر، ولكن في نيته أنه متى انتهى تكليفه رجع إلى بلده وهي المملكة، فنقول أنت الآن صرت مقيما في مصر وحكمك حكم المقيم وإن كان في نيتك الرجوع إلى بلدك، وهذا يختلف عن إنسان ذهب لعمل لا يصاحبه إقامة، مثلا والله إنسان كلف مثلا بالتعاقد مع مدرسين وسافر من مصر فرجل المقابلات التعاقد مع هؤلاء المدرسين، فهو الآن لم يتخذ مكان إقامة، تجده مثلا سكن في فندق أو في شقة مفروشة، ولو كان معه أولاده لما أدخلهم المدرسة، يقول لا أنا لا لن أطيل المكث في هذا المكان، ولا تجده يشتري سيارة وإنما يستأجر سيارة أجرة، فالأحكام المصاحبة للمقيم ليست موجودة عنده، ففرق بين هذا وذاك. إذا مثلا خمس شيوخ مثلا مكان لغرض يعود إذا حبسه حابس فهو لا يزال مسافرا أيضا مهما طالت المدة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مكث في سجستان أو في تلك البلاد أكثر من ستة أشهر وهو يمسح ويقصر. ها؟ منعه الثلج. نعم. والآن يحصل مثل هذا صحيح، ممكن السجن أن يسجن مثلا وينتظر متى يفرج عنه حتى يعود إلى بلده، هذا يحصل. في ثورة 25 يناير هي عندكم، أنا كنت في مصر وحبست هناك يعني وما عرفنا متى نخرج، نحاول نذهب للمطار ما وجدنا شيئا حتى يسر، يعني تريد تصل للمطار ما تستطيع الوصول من الازدحامات ولا في الطيارات، يعني حتى فرجت ولله الحمد يعني كان أيام عرض كتاب. قوله أو في ابتدائه يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم، فإنه يتم مسح مقيم احتياطا وهو المذهب، وبناء على هذه الرواية الثانية في المسألة السابقة يتم مسح مسافر، لأن هذه الرواية الثانية يباح عليها أي يتم مسح مسافر، ولو تيقن أنه ابتدأ المسح مقيما، فالصحيح في هذه المسائل الثلاث أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم، وإذا مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافر ما لم تنتهي مدة الحضر قبل سفره، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح. ولذلك هذا في الحقيقة مفيد، يعني اختيار هذا القول يريح من مثل هذا الإشكال، لكن القول بخلافه يوقع ويكون يعني هذا التفصيل لابد منه أو شك في ابتداء، يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم، فإنه يتم مسح مقيم احتياطا وهو المذهب. نعم هذا لو اخترنا القول بما ذهب أو ما هو موجود في المذهب، لكن بناء على الذي رجحه الشيخ نعم لا يرد يعني مثل هذا الاحتياط، والله تعالى أعلم. ما تفعل هذا؟ استغفر الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير، أحسن الله إليك.